إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 والأخير من مجالس هذه الدورة المباركة إن شاء الله، في شرحي أو في التعليق على كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله بالإسناد المتصل إليه رحمه الله، قال: أم حسبت، هكذا في بعض النسخ والروايات، وفي بعضها ذكر باب هنا، الله أعلم، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الكهف الفتح في الجبل والرقيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا شططا إفراطا الوصيد الفناء وجمعه وصائد ووصد ويقال الوصيد الباب مؤصدة مطبقة أصد الباب وأوصد بعثناهم أحييناهم أزكى أكثر ريعا فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستبن وقال مجاهد تقرضهم تتركهم. لم يذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا مسندا، بما أنه لم يوجد يعني حديث على شرطه في هذا الباب، فيعني اكتفى بذكر بعض الإشارة إلى قصته من القرآن مع الآثار عن السلف في تفسير ذلك. فذكر هنا، قال: الكهف الفتح في الجبل، هذا قول الضحاك أخرجه عنه ابن أبي حاتم، واختلف في مكان هذا الكهف الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة وفي هذه القصة، فالذي تضافرت به الأخبار، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنه في بلاد الروم، في بلاد الروم، ولهذا جاء ذكر قصر يعني أسمائهم، وهي أسماء تشبه الأسماء اليونانية والرومانية القديمة، لكن لا يصح في ضبطها شيء، والاختلاف في النطق بها كثير، كما قال الحافظ ابن حجر: قارو في النطق بها اختلاف كثير ولا يقع الوثوق من ضبطها بشيء، لكنها كثير منها منتهي بالسين على طريقة اليونانيين المعروفة في الأسماء. وسبحان الله، من عجيب ما ذكره بعضهم هنا، لكن يحتاج إلى الرجوع إلى هذه التفاسير، أن أبا حيان ذكر، ولعله يعني تابع في هذا لغيره كما سيأتي، أن الكهف في جهة غرناطة بقرب قرية يقال لها لوشة، يعني في الأندلس، ونعرف أن الأندلس تشمل إسبانيا، فهي يعني قريبة في الجملة من تلك الأماكن. قال: كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة وأكثرهم قد أجرد لحمه وبعضه متماسك وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم ويزعم أنهم أصحاب الكهف. قال ابن عطية، وهذا العجيب هنا، قال: دخلت إليهم رأيتهم منذ سنة 54 و500 هكذا هنا، وهم بهذه الحالة، عليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم كأنه قصر يعني مخلق وكذا، وبقي بعض جدرانه، هكذا نقوله عن الحلبي. إذن هذا يعني أمر سبحان الله عجيب، يعني إذا كان كذلك فهذا يطابق إلى حد كبير ما ذكر الله عز وجل عنهم، فذكروا أنه في جهة غرناطة من الأندلس. وهناك أقوال أخرى، يعني المشهور أنهم في بلاد الروم، وعلى هذا إدخالهم في يعني في أحاديث بني إسرائيل، إما لأن البخاري رحمه الله يقصد بهذا الكتاب أو بهذه الأبواب ذكر ما كان في الأمم السالفة عموما، سواء كانوا من بني إسرائيل أو من الغالب، وإنما هذا لأن أكثر القصص تتعلق ببني إسرائيل، وإلا ففيها بعض القصص التي لا يتحقق ولا يمكن القطع بأنهم من بني إسرائيل، بل بعض القصص الأشهر فيها أنهم لم يكونوا من بني إسرائيل، مثل هذه القصة. هذه القصة الأشهر عند المفسرين وكذا أنه لا علاقة لهم ببني إسرائيل أصلا، وإنما هم يعني من أرض بلاد الروم وما إلى ذلك. أو يكون مثلا كانوا تابعين لبعض الأنبياء، مثلا أنا ما أدري في أي زمان كانوا، هذا يحتاج إلى تحقيق أيضا ومراجعة مزيد من كتب التفسير والتحرير في هذا. فإن كانوا في الزمن الذي بعد عيسى، باعتبار أن كثيرا من الروم دخلوا في دين عيسى في الجملة، وإن كان يعني كثير منهم دخلوا في الدين المحرف، فقد يقال إنهم يعني كانوا من بقايا أتباع عيسى الموحدين مثلا. وأنا نسيت الآن ما مر بي قديما، في هل مر بي يعني شيء في كتب التفسير عن هذا أو لا، يحتاج إلى مزيد تحرير على بعضكم ينشط له. هناك أقوال أخرى، قيل إنه بالقرب من أيلة، وأيلة هذه على البحر الأحمر، وقيل هي القرية التي يعني فيها أصحاب السبت كما تقدم لنا، وقيل إنها بالقرب من طرسوس، وطرسوس هذه بلدة بين يعني بين الشام وبلاد الروم مثلا هكذا، التي هي تركيا حاليا، وقيل بين أيلة وفلسطين، وقيل غير ذلك. هذا بالنسبة لمكان أصحاب الكهف. قوله والرقيم، الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم، هذا معروف أن الرقم يأتي بمعنى الكتابة، ومنه المثل المشهور عندما يصنع إنسان شيئا يعني لا تبقى فائدته، يقولون كالراقم على الماء، يعني كالكاتب، أنت الآن إذا كتبت على الماء هل يبقى أثر لكتابتك؟ لا يبقى شيء، فيضرب به المثل فيما لا فائدة فيه، يقولون كالراقم على الماء. فالرقم هو الكتابة، ومنه قوله تعالى كتاب مرقوم، ولهذا هو أتى هنا بهذه الآية، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. بعض الشراح يقولون في مثل هذا ذكره استطرادا، وأنا في رأيي أن هذا ليس بدقيق، وليس مجرد استطراد، لأن استطراد معناه أن تخرج من الموضوع إلى موضوع آخر لمجرد المناسبة، لكن لا يبدو أنه خروج، بل هو نوع من تفسير القرآن بالقرآن دقيق يسلكه الإمام بخاري رحمة الله علينا وعليه. وقوله مرقوم مكتوب، هذا قول أبي عبيدة، وأما قوله في الرقيم أنه الكتاب فهذا قول ابن عباس رواه الطبري عنه. قال أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، قال هذا، قال مكتوب. وهناك أقوال كثيرة جدا في كلمة الرقيم هذه، حتى نقل عن، أظن أنه نقل عن ابن عباس وإن لم يذكره هنا الشرح، أنه قال هذا من الكلمات التي لا أعرف معناها أنا، يعني طبعا عنه روايات، لأنه تقدم عنه قبل قليل أنه قال مكتوب، وهذا يعني من أقرب الأقوال في هذا كما اختاره البخاري هنا، وإلا فقد قيل في أقوال، فقيل إنه الوادي، وقيل إنها القرية اسم القرية، وقيل إنه الكلب، وهذا من أبعد الأقوال لعله، وقيل إنه الغار، وقيل إنه الصخرة، وهذه أقوال يعني فيها بعد، فيها بعد. وقيل، وهذا من الأقوال المهمة حقيقة، أن الرقيم هو لوح من رصاص كتبت فيها أسماء أصحاب الكهف لما توجهوا عن قومهم ولم يدروا أين توجهوا، وسيأتي إليه، ستأتي القصة إن شاء الله سنذكرها بعد قليل. فقيل إنهم لما فقدهم أهلوهم، لأنهم كانوا شبابا اجتمعوا وتواثقوا، ستأتي قصتهم إن شاء الله سنذكرها من رواية ابن عباس سيأتي إن شاء الله. فهم لما فقدوهم كتبوا أسماءهم، مثل ما عندما بعض الناس يضيع له شخص يكتب اسمه مثلا ويبحث عنه، فكتبوا أسماء هؤلاء الشباب الذين فقدوا في نفس الوقت، فكتبوهم في لوح، وكان لهذا اللوح دور في القصة كما سيأتي. فقيل إن هذا هو الرقيم، وهذا في الحقيقة لا ينافي القول الأول. لماذا؟ لأنه نوع من الكتابة والرقم. وقيل إنها الدواء، وهذا بعيد، الدواء هي يعني كانوا قديما يكتبون بالقلم والدواء، الدواء عبارة عن مثلا إناء من جلد صغير يضعونها فيه الحبر والمداد، تعرفون أنه قديما لم يكن الحبر مثل الذي عندنا، بل الإنسان مثلا يأخذ شيء فيغمسه في الحبر ويكتب ثم يجف، فيحتاج أن يمده مرة أخرى يضعه، ثم مرة أخرى يكتب وهكذا إلى أن يجف، ومرة ثالثة يضع هكذا. فالإناء الذي يوضع فيه الحبر الصغير هذا والله أعلم يسمى الدواء. وقال قوم إن أصحاب الكهف هم غير أصحاب الرقيم، ولكن هذا القول ضعيف، وسيأتي ذكر مستنده في الباب القادم عن أصحاب الغار الثلاثة. وقوله ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، هذا قول أبي عبيدة، لما يقال ربط على قلبه معناه أنه ألهمه الصبر ووفقه لذلك. ولهذا نقول عن أصحاب المصائب نسأل الله أن يربط على قلوبهم، بمعنى أن يلهمهم الصبر وأن يثبتهم. وقوله شططا إفراطا معناها، هذا قول أبي عبيدة أيضا، وقد قلنا أن البخاري شديد الاعتماد على أبي عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله الإمام في اللغة، قال لقد قلنا إذن شطط أي جورا وغلوا، يعني قول بعيد. أصلا شط في اللغة معناها بعدة، هذا هو أصله، فلما نقول قول شططا يعني بعيدا عن الحق، هذا هو مقصود. ولهذا أفرط في البعد، يعني أنا بعيد قول، ليس لأن الإنسان قد يخطئ لكن يكون خطأه قريبا من الصواب، وقد يكون بعيدا، فالشطط هذا قول بعيد، لأن الإنسان إذا دعا غير الله فقد بالغ في الباطل، لأنهم كانوا يتكلمون عن الشرك، يقولون إذا قلنا بهذا لقد قلنا إذن شطط، يعني هذا قول بعيد جدا عن الحق. وقال أيضا بعض السلف شططا أي كذبا. وأما الوصيد، الوصيد فسره البخاري وذكر قولين، وهذا من المواضع النادرة التي يذكر فيها البخاري رحمه الله قولين. القول الأول أنه الفناء، وهذا القول قول ابن عباس، وجمعه وصائد ووصد. ويقال هذا القول الثاني الوصيد الباب، ثم استدل بقوله تعالى يعني يرشد إلى هذا قول مؤصدة. ما معنى مؤصدة؟ عليهم مؤصدة معناها مطبقة مغلقة، يعني فيقال أعصد الباب أو أعصد الباب وأوصد، هذا بمعنى أغلق. قال أعصد الباب وأوصد معناها بالماضي هكذا، معناها أغلق. وعلى هذا الوصيد هو الباب، وقيله عتبة الباب، يقال أوصد بابك وأصده. وقد ذكر الطبري عن بعض علماء اللغة أن أهل اليمن وتهامة يقولون الوصيد بالواو، وأهل نجد يقولون الأصيد بالهمزة. فبالتالي الوصيد معناها ذكر فيه قولين، إما الفناء يعني أن الكلب باسط ذراعيه بفناء الكهف، أو أنه عند باب الكهف. قيل هذا وقيل هذا، فالوصيد هذا قيل فيه هذا وقيل فيه هذا، ولهذا بعض العرب يسمون الباب الوصيد. مؤصدة مطبقة كما تقدم، بعثناهم أحييناهم، هذا قول أبي عبيدة أيضا، لكن ينظر يعني هل المقصود بالإحياء هنا الإيقاظ، لأنهم هم المعروف أنهم ناموا ولم يموتوا، ناموا ولم يموتوا. ولهذا قال القسطلاني أحييناهم أو أيقظناهم، وفي بعض النسخ من شرحه أي أيقظناهم، وهذا لا إشكال فيه، لأن الإيقاظ يسمى بعثا وإحياء. ألا ترى إلى الدعاء النبوي الصحيح أن الإنسان إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالنوم هو الوفاة الصغرى، كما قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فلعل هذا هو يعني محمل أو محمل قول أبي عبيدة، وإلا فهو فيه يعني فيه شيء، لأن المعروف أنهم ناموا كما هو معروف، كما في الذي بعده مباشرة سيأتي. أزكى أي أكثر ريعا، ريعا قال القسطلاني أي نماء وزيادة، نماء وزيادة معروف نقول ريع هذه الدار وكذا، أي ما يخرج منها، فأكثر نماء وزيادة. وقال بعضهم ما معنى أكثر ريعان؟ قال بعض السلف كلمة أزكى عموما تأتي لك أكثر، وهذا قول أبي عبيدة، قال أزكى أي أكثر، كأنهم يقولون ائتنا بأكثر طعام تستطيعه لأننا محتاجون إليه، سنبقى في الكهف هنا وأموالنا محدودة فنحتاج إلى أكبر قدر من الطعام حتى نبقى. معروف أنهم لما استيقظوا ظنوا أنفسهم يعني أنهم ناموا يوما أو بعض يوم أو نحو ذلك، ولهذا أرسلوا بعد ذلك شخصا منهم يأتيهم بالطعام. جاءوا هم في الحقيقة ناموا 300 من السنوات وازدادوا 9 على ذلك. قال بعض العلماء وهذا من اللطائف 300 سنة شمسية وازدادوا 9 قمرية، وهذا من العجائب القرآنية، لأن الفرق بين السنوات الشمسية التي الآن يسمونها الميلادية والسنوات القمرية 3 سنوات كل 100 سنة، كل 100 سنة، لأن كل 34 سنة أو 33 سنة وشيء فإنه يكون سنة الفرق بينهما، فتقريبا الفرق في كل 100 سنة 3 سنوات. إذن في 300 سنة يصير الفرق كم؟ كم يصير الفرق؟ 9 سنوات. ولهذا انظر إلى الأسلوب القرآني، قال إيش؟ ولبثوا 300 سنين وازدادوا 9. ما كان يمكن أن يقال 309 سنين، لماذا قال وازدادوا؟ فقالوا لهذا، يعني إذا حسبتها بتاريخ من يعتمد على التقويم الشمسي مثل هؤلاء، ولا سيما أنهم كانوا في بلاد الروم وكذا، وهؤلاء قد يكثر اعتمادهم على هذا 300 سنة. وإذا رأيت إلى التقويم الشرعي كالتقويم الإسلامي تجد 309 سنوات. وأما قوله فضرب على آذانهم فناموا، هذا قول ابن عباس كما سيأتي في حديث الذي سنتلوه بعد قليل. وقوله إذن فضربنا على آذانهم أي أنمناهم، يعني هذا هو المعنى. وقيل سددنا عن نفوذ الأصوات إليها، يعني ضرب الله عز وجل كأن آذانهم عليها شيء يمنع، لأن معروف أن النائم خاصة إذا طال نومه إذا دخل بعد ذلك صوت قوي إلى أذنه فإنه يستيقظ، فالله عز وجل كأنه ضرب شيئا على أذانهم بحيث صاروا لا يسمعون الأصوات واستمر نومهم بقدرة الله. وأما قوله رجما بالغيب لم يستبن، فهذا قول قريب من قول أبي عبيدة حيث قال الرجم في هذه الآية رجما بالغيب، قال الرجم ما لم يستيقنه من الظن، قال الشاعر ولعل هذا زهير وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، مرجم معناه مظنون من غير يقين. فرجما بالغيب كما قال قتادة أي قذفا بالظن من غير يقين يعني. وقد قال بعض العلماء وكان الشيخ ابن عثيمين في كتبه وتسجيلاته يكرر هذا كثيرا، إن في الآية إشارة إلى أن الصحيح أنهم 7 وثامنهم كلب، لأنه رد القولين الأولين بقول رجما بالغيب وذكر الثالثة سبحانه وتعالى ولم يتعقبه بشيء، ففي إشارة إلى أنه صواب. سيقولون 3 رابعهم كلب من 5 سادسهم كلب رجما بالغيب، يقول 7 وثامنهم كلبهم وما لم يقل شيئا بعده، ما قال إنه غلط أو إنه كذا، في إشارة إلى أن هذا هو الأصح. وقوله 7 وثامنهم كلبهم بالواو، وفي الأولين لم يذكر واو، قال 3 رابعهم كلب 5 سادسهم كلبهم، لماذا؟ قال بعضهم هذه واو الثمانية، واو الثمانية واو زعمها بعض النحاة وكذا، أن العرب يقولون 1 2 3 4 5 6 7 و8 هكذا يقولون، ولهذا تأتي كثيرا في بعض الأشياء التي فيها 8 فتقول إيش 7 والثامن كذا. وهذه يعني لعلنا ذكرناها في غير هذا الموضع. وقال مجاهد تقريضهم تتركهم، يعني الشمس، هم ذكروا أن الله عز وجل حفظهم لأنه لو ضربتهم الشمس دائما لأحرقتهم، ولو ابتعدوا عنها تماما أيضا لا تأذت أجسامهم ولا أكل، ولو بقوا على حالة واحدة لأكلتهم الأرض كما يعبر قديما يعني. فبالتالي إيش؟ قلبهم الله عز وجل ذات اليمين وذات الشمال، وجعل الشمس تدخل إلى الكهف في زاوية مثلا معينة، فهيأ لهم أمور حفظهم الله عز وجل بها، والله يفعل بأسباب وبدونها وهو على كل شيء قدير. طيب إذن هذه يعني إشارات إلى قصتهم، ويعني نذكر ملخص كما ذكره الحافظ ابن حجر هنا، من قال وقد روى، لم يذكر المصنف في هذه الحديث الترجمة حديثا مسندا، ليس هناك حديث على شرطه. وقد روى عبد بن حميد بإسناد صحيح، الحافظ يقول عن ابن عباس قصة أصحاب الكهف مطولة غير مرفوعة، يعني هذا ليس مرفوعا بل هو موقوف على ابن عباس، ولا يقال إنه حكم الرفع دائما لأنه قد يكون أخذه من علماء أهل الكتاب، فالصحيح أن ابن عباس كان يأخذ من علماء أهل الكتاب خلافا لما أنكره بعضه. وملخص ما ذكر أن ابن عباس غزا مع معاوية الصائفة، يعني في الصيف كانوا يغزون الروم، فمروا بالكهف الذي ذكر الله في القرآن، وهذا يؤيد أنه في الروم لأن أصلا معاوية كانوا يغزون الروم. فقال معاوية أريد أن أكشف عنهم، فمنعه ابن عباس، فصمم وبعث ناسا، فبعث الله ريحا فأخرجتهم. قال فبلغ ابن عباس فقال إنهم كانوا في مملكة جبار يعبد الأوثان، فلما رأوا ذلك خرجوا منها فجمعهم الله على غير ميعاد هؤلاء الشباب، فأخذ بعضهم على بعض العهود والمواثيق، فجاء أهاليهم يطلبونهم ففقدوهم، فأخبروا الملك فأمر بكتابة أسمائهم في لوح من رصاص وجعله في خزانته، فدخل الفتية الكهف فضرب الله على آذانهم فناموا، هذا الذي ذكره هنا كأنه يعني مأخوذ من هذا، فأرسل الله من يقلبهم، هكذا مكتوب هنا وهذا يحتاج إلى مراجعة، وحول الشمس عنهم فلو طلعت عليهم لأحرقتهم، ولولا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرض. ثم ذهب ذلك الملك مات مثلا، وجاء آخر فكسر الأوثان وعبد الله وعدل، يعني جاء ملك آخر موحد مؤمن، فبعث الله أصحاب الكهف فأرسلوا، يعني أيقظهم من نومهم، فأرسلوا واحدا منهم يأتيهم بما يأكلون، فدخل المدينة مستخفيا خوفا منهم، يعني لأنهم كانوا هاربين من هذا الملك الكافر، وهم يظنون أن الملك الكافر موجود، وطبعا قد هلك من قديم، فرأى هيئة وناسا أنكرهم لطول المدة، يعني رأى المدينة متغيرة فيها أوجه جديدة وفيها، لأنه أكثر من 300 سنة نعم وهو لا يدري، فدفع درهما إلى خباز يريد أن يشتري خبزا، فاستنكر ضربه، يعني ضرب الدرهم، يعني سكة، أنت الآن مثلا لو أخذت ريال من قبل 300 سنة كيف يكون شكله؟ طبعا مختلف تماما. فهو الآن هذا كان سببا جعله الله لانكشاف أمرهم ليكون فيهم العبرة، ولما جاء هكذا ودفع الدرهم، إذا بدرهم قديم قبل 300 سنة فما عرفه أصلا، قال إيش هذا؟ قال وهم بأن يرفعه إلى الملك، أظن أنه جاء في بعض الروايات، والحافظ قال أنه اختصر الرواية، أنه ظن أنهم ربما جاسوس من أعداء أو شيء من بلد آخر، فقال أتخوفني بالملك وأبي دهقانه، يعني هذا هم طبعا كثير منهم كانوا يعني أصحاب هيئة كأنهم في المجتمع وكذا، ولكنهم كانوا شبابا مؤمنين وأهاليهم كانوا كفارا، فقال أنت تخوفني بالملك وأنا أبي دهقان الملك، يعني شخص له منصب كبير عند الملك، فقال طبعا هو يظن أنه الملك القديم، يعني فقال من أبوك؟ قال فلان، فلم يعرفه لأن هؤلاء هلكوا من قديم، فاجتمع الناس فرفعوه إلى الملك الموحد هذا، فسأله فقال علي باللوح، وكان قد سمع به، يعني الملك الموحد كان قد سمع بقصة أن هناك قوما قديما واختفوا وكذا، ويعرفون أن أسماءهم مكتوبة في هذا اللوح، هذا الذي قلنا هذا اللوح له دور في القصة، وكان قد سمع به فسمى أصحابه فرفعهم من اللوح، الله أكبر، يعني قال له ما أسماؤكم؟ فقال فلان وفلان وفلان، فنظر في اللوح فإذا بها نفس الأسماء، قال فكبر الناس وانطلقوا إلى الكهف ليروا أصحاب الكهف، هذه آية من آيات الله، وسبق الفتى لئلا يخافوا من الجيش، كأنه قال لهم خلوني أنا أتقدم، دعوني أتقدم لكم، حتى لأنه إذا هجمتم هكذا بجيشكم وكذا سيخافون، فدعوني أدخل وأمهد لهم أخبرهم بما حصل. فلما دخل عليهم عم الله على الملك ومن معه المكان، فلم يدري أين ذهب الفتى، لم يدري أين ذهب الفتى، لما يعني هو دخل كأنه مثلا في شيء من الالتواء أو في الطريق، المهم أنه طريق يعني في شيء من التعقيد، فلما دخل إلى الكهف الذين خارج صاروا لا يعرفون من أين سلك الفتى، فضاع عليهم عمي عليهم الطريق ما استطاعوا أن يصلوا إليه. فلما دخل عليهم عم الله على الملك ومن معه المكان، فلم يدري أين ذهب الفتى أو فلم يدر أين ذهب الفتى، فاتفق رأيه أن يبنوا عليهم مسجدا، فجعلوا يستغفرون لهم ويدعون لهم ك كما ذكر الله عز وجل في القرآن. وهذا ليس دليلا على البناء على المساجد وعلى القبور، خاصة إذا قلنا على هذا هم لا يدرون هل ماتوا أو لا أصلا. وعلى كل حال هذا لا يصح الاستدلال به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى، وهؤلاء ليس في فعلهم حجة، ولا يقال إن الله سكت عليهم. كيف سكت عليهم وقد أوحى إلى رسوله، فجاءت أحاديث كالمتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن من فعل ذلك وفي التحذير منه وفي النهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ولا يلزم إذا ذكر الله باطلا أن ينكره في نفس الموضع في نفس الآية، لا، إذا كان معروفا. وبعض العلماء قالوا حتى لو، وهذا الشيخ الألباني قال إذا كان هذا فهذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا اتفاقا لا يحتج به إذا خالف شرعنا. لكن بعض المشايخ الشيخ الراجحي قال هذا وجه باطل وليس بصحيح، لأن الله لا يمكن أن يشرع بناء المساجد على القبور في زمن من الأزمان. ويؤيد هذا الذي ذكره الشيخ الراجحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصالحين مساجد. وهذا يدل على لماذا يلعنهم، معناه أنه كان حراما عندهم هم أيضا، ليس وإلا لو كان جائزا عندهم لما لعنهم. فدل على، وكذلك قال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح وقال الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. طيب كيف لو كان جائزا عندهم؟ وبالتالي فعلا يبدو أن الشيخ الألباني يعني هذا الجواب فيه نظر، فيه نظر، وأنه لكن يمكن من باب المجادلة فقط يقول لو افترضنا وهو ممنوع أصلا، لكن لو سلمنا جدلا أن هذا كان جائزا في شرعهم فإنه ليس بجائز في شرعنا، ولا يجوز الاحتجاج بشرع من قبلنا فيما خالف شرعنا اتفاقا، اتفاق بين العلماء، إنما الخلاف إذا لم يخالف، أما إذا خالف فلا يجوز اتفاقا. وذكر ابن أبي حاتم أيضا عن شهر بن حوشب وهو واحد من التابعين قال كان لي صاحب قوي النفس فمر بالكهف فأراد أن يدخله فنهي فأبى، يعني قال لا لابد أن أدخل، فأشرف عليهم فبيضت عيناه وتغير شعره، يعني كأنه شاب وعمي والعياذ بالله. الله عز وجل قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، فلكن هذا لما كانوا نائمين، فكيف إذا كانوا بعد موتهم، يعني كأنه أيضا حالهم مخيفة. وعن عكرمة أن السبب فيما جرى لهم أنهم تذكروا هكذا مكتوب هنا، ولعله تذكروا هل يبعث الله الروح والجسد أو الروح فقط، فألقى الله عليهم النوم فناموا المدة المذكورة ثم بعثهم فعرفوا أن الجسد يبعث كما تبعث الروح، يعني أنهم جعلهم الله آية. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن المؤمنين في زمن الملك المؤمن الموحد اختلفوا في مسائل من البعث، أو كان هناك قوم كفار ينكرون البعث عفوا، كانوا والمؤمنون يقولون لهم بل البعث حق، فالله عز وجل أظهر هذه الآية ليؤيد المؤمنين على الكفار، فذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها إذن هذا يدل على إيش؟ على أن هذه جعله الله آية ليستيقن المؤمنون على البعث. هؤلاء الشباب أنامهم الله عدد طويل من السنين ثم بعثهم، فدل على إمكاني هذا كأنه مثال يعني. والكلب الذي معهم ذكر بعض السلف أنه كان كلب صيد، وذكر بعضهم أنه كان كلب حرث، وذكر بعضهم أنه كان لكبيرهم وكان كلب غنم. وعلى كل حال فهو كلب يعني مأذون في اتخاذه، مأذون، لأنه قد بعض الناس يستدل بهذا على أن يجوز أن مثلا يتخذ إنسان كلبا، والجواب كما تقدم أولا أن شرعنا حرم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر أن من اتخذ كلبا لغير ما أذن فيه نقص من قيراط من أجره كل يوم قيراط، وفي بعض الألفاظ الأخرى الحديث الأخرى قيراطان، فدل على أنه لا يجوز هذا، لا يجوز. بعضهم يقول مكروه أو حرام، المهم أنه ينقص أجرا عظيما كل يوم، وهذه مصيبة، فبالتالي لا يجوز اتخاذ كلب إلا فيما أذن فيه. وأما هذا فإما أن يقال إنه كان كلبا جائزا أصلا كما ذكر السلف هنا، بعضهم قال كلب صيد كلب غنم كلب حرث، وقيل وإن كان كلبا لغير ذلك فهذا لا يدل، لأن شرعنا محكم والأدلة فيه واضحة على المنع. إذن هذا ما يتعلق بقصة أصحاب الكهف، يعني فيها فوائد عظيمة. ثم أيضا قصة أخرى مفيدة وعظيمة، ويلي رحمه الله قال حديث الغار هكذا، وفي بعض النسخ في الفتح ذكر باب، لكن ما وجدت هنا في نسخ البخاري. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذا أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز من هذه طبعا كلمة أرز من أرز فيها ضبط كثير يعني أشار إليه بعض الشرح من أرز هكذا، فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة هكذا. وفي بعض النسخ والروايات فانساخت، وهو الذي شرح عليه الحافظ ابن حجر. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم كان لي أبواني، وفي بعض النسخ أنه كان والروايات أنه كان لي أبواني شيخان كبيران، فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم فأبطأت عليهما ليلة، فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم، في بعض النسخ والروايات وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودت عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت، فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار، في بعض النسخ والروايات المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة جدا، وهو يقال له حديث الغار كما ترجم عليه المصنف رحمه الله. ونبدأ بالإسناد لأن الحديث طويل حتى لا ننساه. إسماعيل ابن خليل، ويقال له إسماعيل ابن الخليل أيضا، الخزاز الكوفي ثقة من العاشرة، وعلي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر من الثامنة، توفي سنة 89 و100، عن عبيد الله بن عمر، هو عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وهو عبيد الله ابن عمر العمري المصغر في الاسم المكبر في الرواية، فهذا ثقة ثبت قدمه بعض العلماء في نافع على مالك، وهو هنا يروي عن نافع، من الخامسة في سنة 47 أو نحو ذلك روى له الجماعة، عن نافع ثقة ثبت عالم، هذا ثقة ثبت فقيه، توفي سنة 110 من الثالثة، عن ابن عمر رضي الله عنهما من أتبع الناس الأثر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، توفي آخر سنة 73 أو أول 74، وهو من المكثرين السبع، بل هو الثاني بعد أبي هريرة. طيب عقب البخاري رحمه الله قصة أصحاب الكهف بحديث الغار، قيل إن هذا فيه إشارة إلى ما ورد أنه قد قيل إن الرقيم المذكور في قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم هو الغار الذي أصاب فيه الثلاثة ما أصابهم، كما أخرجه أحمد وغيره بإسناد حسنه الحافظ وغيره حتى محقق المسند أيضا عن النعمان بن بشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم قال انطلق ثلاثة فكانوا في كهف فوقع الجبل على باب، هكذا مكتوب هنا، على باب الكهف فأوصد عليهم فذكر الحديث. انتبه لهذا، يعني بعض العلماء قال لعل قصة هؤلاء الثلاثة هي قصة الرقيم المذكور في القرآن، فالله عز وجل ذكر أصحاب الكهف ولم يذكر أصحاب الرقيم كما تقدم. من هم أصحاب الرقيم؟ هم هؤلاء الثلاثة، لكن هذا القول قول بعيد، ولهذا علق عليه محقق المسند قالوا مع أن هذا الحديث إسناده حسن، طيب كيف نوجهه؟ قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أصحاب الكهف والرقيم وهم القصة المعروفة التي تقدمت في الباب السابق تذكر قصة تشبهها معنى كلامه، وهي قصة أصحاب الغار فذكر، وليس المقصود أنه يذكر الرقيم يعني أن هذا الكهف هو الرقيم، الغار هذا هو الرقيم، وأنه يختلف عن أصحاب الكهف، لأن القصة كلها سياقها يشعر بأن أصحاب الكهف والرقيم هم شيء واحد، وليس أن أصحاب الرقيم غير أصحاب، ولا يمكن أيضا أن يقال أن أصحاب الكهف والرقيم هم هؤلاء، لأنها قصة متواترة ومعروفة، وهي أصلا في سياق الاحتجاج على أهل الكتاب بأنها قصة معروفة عندهم وقصتهم معروفة. فبالتالي كيف نجيب عن هذا الحديث؟ نقول لعله من باب المناسبة، لما ذكر أصحاب الكهف والرقيم تذكر أصحاب هؤلاء الثلاثة، يعني تشبه أن كل منهما يعني كان في غار أو في كهف أو نحو ذلك، فذكر هذه القصة. هذا إن ثبت هذا الوجه يعني، ولا أكثر الروايات ليس فيها هذه الزيادة يعني. طيب، بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، جاء عند الطبراني لكن بإسناد يعني ضعيف أنهم كانوا من بني إسرائيل. أنهم كانوا من بني إسرائيل، وعلى هذا يتبين وجه الشاهد هنا أن هذه القصة قصة أناس حصلت في زمن بني إسرائيل. وجاء في بعض يمشون، جاء في بعض الروايات بينما ثلاث نفر من كان قبلكم إذا أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم. قيل جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يرتادون لأهليهم، يعني مثلا يبحثون لأهليهم عن بعض الحاجات، فأووا إلى غار، وجوز الحافظ أن تقرأ أيضا فأووا إلى غار، يعني لجأوا إليه من المطر. فانطبق عليهم أي باب الغار، جاء في بعض الروايات عند البخاري في موضع آخر فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. وجاء عند الطبراني زيادة لطيفة من حديث النعمان بن بشير ولعله نفسه الذي عند أحمد السابق، إذ وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشية الله حتى سد فم الغار. فالله عز وجل ذكر في سورة البقرة أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله، ففي هذه الزيادة إن صحت أن هذا الحجر كان من ذلك، نزل فسد فم الغار. وقولهم فليدعو كل رجل منكم مما يعلم أنه قد صدق فيه، طبعا هذا الحديث روي من طرق كثيرة جدا، ربما روي عن ثمانية من الصحابة، لكنها تختلف في درجة الصحة، فالشيخان لم يخرج هذا الحديث إلا من حديث ابن عمر فقط، وجاء بإسناد صحيح من حديث أنس عند الطبراني في الدعاء، وجاء أيضا بإسناد حسن عن أبي هريرة عنده وهو في صحيح ابن حبان، وجاء أيضا من حديث النعمان بن بشير من ثلاثة أوجه حسان، أحده عند أحمد وكله عند الطبراني، وجاء عن علي وعقبة بن عامر وابن عمرو بن العاص وابن أبي أوفى بأسانيد ضعيف، ثمانية من الصحابة، يعني حديث يعني كاد يبلغ التواتر. فنحن سنذكر طبعا للحافظ بن حجر بعض الزيادات اللطيفة ونختار منها، وطبعا ذكر روايات كثيرة جدا لكن سنختار منها بعض الروايات التي فيها إفادة في توضيح القصة وبعض التفاصيل. لكن ذكرنا أن أسانيدها ليست مستوية، بعضها إسناده صحيح وبعضها إسناده حسن وبعض إسناده ضعيف. فقولهم فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، جاء في لفظ عند البخاري انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، وعنده أيضا ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه، وعنده أيضا إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هذا فيه التوسل بالأعمال الصالحة، فالتوسل في الدعاء توسل مشروع وبدعي وشركي، يعني مشروع وممنوع، والممنوع على درجتين بدعي وشركي. فأما المشروع فمن صوره ثلاث صور: النوع الأول أو الصورة الأولى التوسل بأسماء الله وصفاته، مثلا اللهم إني أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجب، أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له، باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت. ومنه ختم الأدعية بالأسماء الحسنى، مثلا أرزقني إنك أنت الرزاق، إنك أنت كذا، هذا أيضا من التوسل بأسماء الله وصفاته، أسألك مثلا أعوذ بعزتك أن تضلني إلى آخره. وأما النوع الثاني فهو التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا حتى في كتاب الله في القرآن مذكر: ربنا إننا آمنا فاغفر. إذن هذا توسل بالإيمان، والإيمان أعظم الأعمال الصالحة. وكذلك مثل هذا الحديث، وهذا من أشهر الأدلة في هذا الباب: واحد توسل بعفته عن الزنا، والآخر ببره لوالديه، والآخر بالأمانة. النوع الثالث أو الصورة الثالثة من التوسل المشروع التوسل بدعاء الحي الحاضر القادر، يذهبون إلى حي وتطلب منه أن يدعو لك. وهذا كان الصحابة يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يرى أنه خلاف الأولى أن تطلب من غيرك أن يدعو لك إلا بنية أن ينتفع هو أيضا، لأنه إذا دعا لك في غيبتك قال له الملك ولك بمثل، فيقولون هذا في نوع من الالتفات إلى غيرك. لا، لكن على كل حال هو جائز، هو يعني ليس حراما، لأن هذا وقع، والمؤمنون ما زالوا يطلب بعض من بعض الدعاء. وبعض مشايخنا كالشيخ محمد علي آدم كان يرى أن هذا مشروع، وينكر هذه الكراهة التي تنقل عن شيخ الإسلام أو الخلاف الأولى، ويقول: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يستغفر له أويس القرني؟ فقال: كيف يعني؟ قال: هذه خلاص. حتى كان يعني، وكان الشيخ رحمه الله فيه دعابة، فكان لما قال له بعضهم هذا قال: ليس هذا مثلا خلاف الأولى وكذا، فقال له: خليك أنت، يحرمك الله دعاء مشايخك بسبب هذا. قال له: أنت لا تطلب. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أنت كيف تقول إنه مكروه؟ وكان ينكر هذا. وأما شيخ الإسلام فكأنه يستدل بالعمومات في المنع من، أو في يعني في أفضلية عدم سؤال الناس شيئا، وأنه بايع من بايع من أصحابه على أن لا يطلب يسأل الناس شيئا. وأما حديث يا أخي لا تنسنا من دعائك، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لعمر في العمرة، فهو حديث ضعيف فيه ضعف. وأما الأحاديث التي فيها أنه مثلا بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الدعاء، فهي لها محامل، منها الدعاء للعام، وهذا لا يدخل، إذا مثلا من طلب أن يدعو للمسلمين لكذا برفع بلاء، هذا شيء ليس لخاصة نفسك، والذي لخاصتي فيه كذا، لكن الأمر على كل حال واسع. المهم أنه توسل مشروع في الجملة. وأما الممنوع فالبدعي منه بناء على هذا، على القول الأرجح والأصح، وهو التوسل بالجاه، بجاه الصالحين. وأما وفيه وهذا فيه خلاف، وهو ليس شركا على كل حال، حتى من وقع، لأنه سأل الله، لكن إذا قال من يسألك بجاه رسولك أو بجاه، فهذا ليس من الأدعية المشهورة عند السلف ولا في الأحاديث، حديث صحيح صريح بهذين الشرطين يدل على هذا. لكن هناك يعني بعض الأشياء التي يتمسك بها من يقول بهذا، وكان الإمام أحمد يذكر عنه أنه كان يجوزه بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولحديث الأعمى المعروف. وأما التوسل الشركي فهو أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتقرب إليهم، كما يفعل كثير ممن أخطأ في هذا الخطأ الشنيع يعني يعتقد أن الأولياء هم واسطة مثلا بينه وبين الله، فيذبح لهم ويدعوهم من دون الله، ويعتقد أنهم يدبرون الكون وأنهم يرزقون ويعطون الأولاد. هذا توسل المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وإن كان كثير من هؤلاء يفعلون هذا جهلا، يعني غير متعمدين لمخالفة التوحيد، لكنه شرك أكبر. بعد هذا هل يعذر من يعذر أو لا يعذر؟ هذه مسألة معروفة الكلام فيها، وقد ذكرناها في غير هذا الموضوع. طيب، قال هنا: فإذا هذا الحديث أصل في هذا الباب، وسيأتي يعني كلام جميل للسبكي رحمه الله في هذه المسألة. قال هنا في هذه الروايات مثلا: ادعوا الله، جاء في بعض الروايات أيضا: فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، ادعوا الله بأوثق أعمالكم. هذا خارج الصحيح. تفكروا في أحسن أعمالكم فادعوا الله بها، لعل الله يفرج عنكم. وجاء في حديث النعمان: مش إنكم لن تجدوا شيئا خيرا من أن يدعو كل امرئ منكم بخير عمل عمله قط. وقولهم: اللهم إن كنت تعلم، قد يقول قائل هذا فيه إشكال، لأن المؤمن يعلم أن الله يعلم كل شيء، كل شيء عليم، فكيف أقول له إن كنت تعلم؟ فالجواب واضح، وهو أنه لا يشك في علم الله، وإنما يتردد هل عمله هذا خالص لله أو لا. يعني كأنه يقول: إن كان عملي هذا خالصا مقبولا فأجب دعائي. فهو يقول: إن كنت تعلم أني فعلت كذا وكذا وكذا فرجع. وأصلا التعليق لا ليس دائما يدل على الشك، وإنما كأنه من باب التوسل، مثل قول الأب لابنه: إن كنت ابني فافعل كذا، وهو لا يشك في بنوتي، ولكن يقول: مقتضى بنوتك مثلا أن تفعل كذا. وسيأتي كلام على هذا التوسل. وقوله: على فرق، الفرق وبفتح الراء وقد تسكن، هو مكيال يسع 3 آصع. اكتب هذا عندك: مكيال يسع 3 آصع من أرز. طبعا فيه لغات كثيرة هذه الكلمة معروف، وجاء في بعض الروايات أنه فرق الذرة، فبعضهم حمله على أنه آجر أكثر من شخص، بعضهم بأرز وبعضهم بذرة، والأمر سهل في هذا، لأن المهم أنه أجره بطعام يعني. ووقع في بعض الأحاديث: استأجرت قوما كل واحد منهم بنصف درهم، فلما فرغوا أعطيتهم أجورهم، فقال أحدهم: والله لقد عملت عمل 2، لماذا لم يأخذ هذا الرجل أجره ولماذا سخطه؟ هذا ذكر فيه 3 أسباب. السبب الأول هو هذا، أنه قال: والله لقد عملت عمل 2، والله لا أخذ إلا درهم، يعني يريد ضعف أجر أصحابي، لأنه يقول: أنا عملت كثيرا واجتهدت في العمل. فغضب وذهب وتركه، فبذر له وكذا وكذا. وقيل السبب الثاني الذي روي أنه كان له أجراء يعملون، فجاءني عمال فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم، فجاء رجل ذات يوم نصف النهار فاستأجرته بشرط أصحابه، فعمل في نصف نهاره كما عمل رجل منهم في نهاره كله، فرأيت علي في الذمام ألا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله، فقال رجل منهم: تعطي هذا مثل ما أعطيتني؟ فقلت: يا عبد الله، لم أبخسك شيئا من شرطك، وإنما هو مالي أحكم فيه بما شئت. قال: فغضب وذهب وترك أجره. هذا يوضح يعني أنه جاء رجل في وسط اليوم فعمل عملا كاملا، اجتهد في العمل، عوض، فقال: أنا شعرت أنه الواجب علي أن أعطيه، أو على الأقل أنني ينبغي لي أن أعطيه زيادة لأنه اجتهد، فكانه في نصف يوم عمل ما عمل أصحابه في يوم كامل، فلما جاء يعطيهم أجورهم أعطاه أجره كاملا. فغضب شخص آخر قال: لماذا تعطيه كامل وهو عامل نصف يوم؟ قال: يا عبد الله، أنا هذا مالي أفعل بما شئت، هل أنا ظلمتك شيئا؟ أعطيتك حقك كاملا. قال: لا، إذا تعطيه أنا ما أريد. فذهب وغضب وتركه. وجاء في رواية أخرى، وهذه رواية خارج الصحيح: فأتاني يطلب أجره وأنا غضبان فزبرته، يعني زجرته، فانطلق وترك أجره، يعني جاءني ووافق غضبا لي، فتكلمت معه بشدة فغضب وترك الأجر. طيب، قال الحافظ ابن حجر: لا تنافي بين هذه، فيمكن أن يجمع أن الأجير لما حسد الذي عمل نصف النهار وعاتب المستأجر غضب منه وقال له: لم أبخسك شيئا إلى آخره، وزبر فغضب الأجير وذهب. وقد جاء في بعض الروايات: وترك واحد منهم أجره وزعم أن أجره أكثر من أجور أصحابه. فإذا هذه كلها يعني جمع بين الروايات بهذا. الله أعلم. وهذا كله لا يؤثر على أصل القصة، هذا نذكره من باب الفائدة فقط، وإلا أصل القصة معروف أنه في نهاية لأي سبب كان ترك أجرته لسبب من الأسباب. وقد جاء في صحيح البخاري هنا في مواضع أخرى: فأعطيته فأبى ذاك أن يأخذ. وفي صحيح البخاري أيضا: فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فرغب عنه، يعني كأنه احتقره. ولهذا جاء أيضا في بعض الروايات: فعمل لي نصف النهار فأعطيته أجرا فسخطه ولم يأخذه. طيب، ويقوله: وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أن اشتريته إلى آخره، يعني أنه زرعه حتى أثمر وأثمر. ولهذا جاء في بعض الروايات خارج الصحيح: فبذرته على حدة فأضعف، ثم بذرته فأضعف حتى كثر الطعام، يعني صار يتكاثر ويتكاثر وينمو. ففي النهاية اشترى منه بقرا وراعيها، في هنا في البخاري قال: فزرعته حتى اشتريت منه، في موضع آخر: منه بقرا وراعيها، فقال له: خذ هذا كله. فهذا ظنه يستهزئ به، ولهذا قال له في بعض: أتستهزئ بي؟ فقلت: لا. وفي رواية: فأخذها، خذها كلها، استاق، لم يترك منها شيئا. وفي رواية عند البخاري أيضا: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فقلت له: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك. فاستاقه فلم يترك منه شيئا. وعلى هذا فقوله هنا: واشتريت بقرا، ليس المقصود أنه اشترى بقرا فقط، وإنما لعله كان الأكثر مثلا، فلهذا اقتصر عليه. وإلا فقد جاءت في بعض الروايات أنه اشترى بقر وأشياء أخرى كثيرة، إبل وغنم ورقيق وكذا. فلذلك جاء في بعض الروايات: فجمعته وثمرته حتى كان منه كل المال. قال: فأعطيته ذلك كله، ولو شئت لم أعطه إلا الأجر الأول. يعني كان يمكنني أن أقول: هذا الفرق من أرز، تفضل من أرز، تفضل فقط، لكن من باب الأمانة والورع والتقوى أعطاه جميع هذا ليش المال. فقال: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك. وفي رواية أخرى في البخاري هنا: ابتغاء وجهك. والأمران صحيحان، ولهذا وقع في خارج الصحيح: من مخافتك وابتغاء مرضاتك، أو ابتغاء مرضاتك. وفي بعضها: رجاء رحمتك ومخافة عذابك. يعني إذن فعله رجاء وخوفا. فيأخذ من هذا أن الرجاء والخوف من أعظم الدواعي للتقوى. ففرج عنا، وفي بعض الروايات فافرج عنا، وفي بعضها فأفرج عنا ما نحن فيه. وفي بعض الروايات وضح، قال: فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، لأن هذا أول واحد من الثلاثة طلب طلبا محدودا فقط يروا منه السماء، ففرج الله فرأوا السماء. هذه أول، يعني هذا أول واحد. وأما قوله فانساخت، وعندنا في النسخ فانساحت، فهذه وجهت بتوجيهات. فانساحت بالحاء هي منها اتسعت، ومنه ساحة الدار. ويقال أيضا انصاحت، انصاحت معناها تصدعت. وأما انساخت فهذه أنكرها بعض العلماء كالخطابي، قال هذا غلط، لأن انساخة معناها غابة في الأرض. ووجهه الحافظ ابن حجر بأن معناها انشقت. ولهذا جاء في بعض الروايات: فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء، وطمعوا في، وحتى في رواية: حتى طمعوا في الخروج ولم يستطيعوا. في رواية: فزال ثلث الحجر، كل مرة يزول ثلث ثلث ثلث، لكن ما استطاعوا أن يخرجوا إلا بالأخير. فقال الآخر، هذه فائدة في الأحاديث، لاحظ الثاني والثالث يمكن أن يقال: فقال الآخر فقال الآخر، لا يلزم أن يقال: فقال الأول فقال الثاني فقال الثالث، لا، فقال أحدهم مثلا ثم تقول: فقال الآخر فقال الآخر، هذا جائز. اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان، أي أب وأم، وأم كما جاء في بعض الروايات صريحا، وهذا من باب التغليب، شيخان كبيران. وفي بعض الروايات أيضا، في رواية: لي صبية صغار فكنت أرعى عليهم. وفي رواية: أبوان ضعيفان فقيران، ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري، فكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل. وقوله: فأبطأت عنهما ليلة، في رواية: فنأى بي وإني نأى بي ذات يوم الشجر، يعني المراد أنه استطرد مع الراعي وكذا، يتبع الكلا وكذا حتى ابتعد به المكان. فلما رجع رجع متأخرا فكان والداه قد ناما، وأهلي وعيالي يتضاغون عند قدمي. قال معناها يريد بهذا الزوجة والأولاد، وقيل والرقيق. ولهذا جاء في رواية: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو اللبن الذي يشرب يعني مساء، والصبح هو الذي يشرب صباح. وقوله يتضاغون أي يصيحون ببكاء، ومن الجوع أي بسبب الجوع، يعني سبب بكائهم هو الجوع. وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبوي، فكرهت أن أوقظهما، لأن الإنسان يكره أن يوقظ من نومه ويشق ذلك عليه، فهو تعظيما لأبويه أبى أن يوقظهما حتى يستيقظا من تلقاء أنفسهما. وكرهت أن أدعهما، أي أن أتركهما نائمين، تركت أن أدعهما فلا أطعمهما ولا أسقيهما فيستكنا لشربتهما. استكنا، هذه اللفظة استكنا فيها يعني خلاف الحافظ ابن حجر، كأنه كان يرويها فيستكينا، والاستكانة فيها نعم معنى الضعف وكذا، فقال لأن ترك العشاء يهرم يعني يضعف، وإن كان هذا الحديث لا يصح بل هو ضعيف جدا عند الترمذي، ترك العشاء مهرمة، لكن هذا لا يعني لا يبنى عليه. لكن على كل حال هو قال يعني استكنا أي يضعف يضعفا لعدم شربتهما اللبن، فلشربتهما أي لعدم شربتهما. هكذا وجهه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما القسطلاني فذكر أنها يستكنا، يستكنا هكذا بتجديد من الاستكنان وليس من الاستكانة. قال أي البثاء في كنهما منتظرين. الكن هو المكان مثلا الذي يعني مكان مثلا استكن من المطر أو كذا، معناها كان في كن أو في مكان يحفظه مثلا من المطر وكذا. فالمقصود على ما ذكر القسطلاني أن المقصود يعني أنهما ينتظرا الشرب أو كذا، لأنه إذا أعطى الأولاد سيبقيان يعني مثلا لن يشربا لبنا إلى اليوم الذي بعده أو إلى الليلة المقبلة. طبعا قد يكون عندهما إفطار أو كذا، لكن مهم أن طعام العشاء سيذهب عنهما اللبن هذا الحليب يعني. وأما الثالث فقال من قوله في ابنة عمه من أحب الناس إلي، جاء في رواية كانت أحب الناس إلي، وفي بعض الروايات أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. وراودها عن نفسها أي ليزني بها والعياذ بالله، فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار. هذه الرواية هكذا مجملة، وهناك رواية تفصل هذا، وهي أنها امتنعت مني حتى ألمت بها سنة أي سنة قحط، فجاءتني فأعطيتها، يعني أنها امتنعت أولا عفة ورفضت، لكن لما احتاجت في سنة قحط شديدة فطلبت منه أن يساعدها، فقال مكنيني من نفسك والعياذ بالله، فأجابته يعني لأجل أن يعطيها وهي لا تريد. طبعا هذا لا نقول إن هذا عذر في هذا، اللهم إذا كانت ستموت الله أعلم، أنا لا أدري ما هو الصواب، لكن إذا كان غير ذلك فالأصل لا، ولكن هي كأنها رأت نفسها مضطرة لذلك أو كذا. وإلا وليس معنى هذا، لأنه قد يفهم من الرواية التي معنى أنها ساومته، قالت ما في مشكلة بس إيتي بمئة دينار، لا ليس هذا هو المعنى، فهذه رواية صحيحة بيّنت هذا، وهذا في البخاري نفسه لكن من رواية سالم ليس من رواية نافع، وهذا فائدة الرواية، الحديث يشرح بعضه بعضا. قال العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد. فإذا فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة فجاءتني فأعطيتها، هذا. وجاء في بعض الروايات أنه 120 دينار، فلعله زاد 20 من عندها وألغى غيره الكسر. وفي بعض الروايات مالا ضخما، لأن الدينار هذا شيء كثير جدا، إذا كان يعني العشرون دينارا هو نصاب للزكاة شيء عظيم. فقالت له: فلما قعدت بين رجليها، وفي رواية حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية وجلست منها مجلس الرجل من المرأة الجماع، فلما كشف وفي رواية فلما كشفتها فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بإذنه إلا بحقه. قالت أي لا تفض أي لا تكسر. والخاتم هذا كناية عن عذرتها وبكارتها، فهذا ظاهره أنها كانت بكرا، فقالت له اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، وتريد بقولها بحقه أي بالحلال بالزواج والنكاح. وهذا ظاهره أن هذا أنها كانت بكرا، ولكن جاء في حديث النعمان بن بشير إن صح هذا وهو حديث أسانيده حسنة أنها كانت متزوجة، أنها كانت متزوجة فقالت فترددت عليه 3 مرات تطلب منه شيئا من معروفه من المال ويأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها والعياذ بالله، يعني تقول ساعدني كأنه كان غنيا يعني، فتقول نحن محتاجون وكذا أنا بنت عمك أعطنا، فيقول لا إلا أن تمكنيني من نفسي، وهذا يبين لك شدة عفتها، وسيأتي في بعض الروايات ما يدل على شديد خشيتها من الله عز وجل. فأجابت في 3 بعد أن استأذنت زوجها فأذن لها وقال لها أغني عيالك، يعني كأنه قال لها نحن سنموت ماذا نفعل، هكذا جاء في هذه الرواية. قالت فرجعت فناشدتني بالله فأبيت عليها فأسلمت إلي نفسها، فلما كشفتها ارتعدت من تحتي ارتعشت، فقلت ما لك؟ قالت أخاف الله رب العالمين. فقلت خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء فتركتها. الله أكبر. وفي حديث آخر أيضا من حديث صحابي آخر، فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة أذكرت النار، هكذا ضبطها بعض المحققين للفتح، فقمت عنها. والجمع بين هذه الروايات واضح، والحديث يفسر بعضه بعضا. وفي بعض الروايات أنها قالت له أذكرك الله أن تركب مني ما حرم عليك، قال فقلت أنا أحق أن أخاف ربي. الله أكبر. ذكرته بالله فتذكر. وفي بعضها فلما أمكنتني من نفسها بكت، فقلت ما يبكيك؟ قالت فعلت هذا من الحاجة، فقلت انطلقي اذهبي ما أريد منك شيء. طبعا قد يقول قائل، وقد قال هذا بعض العلماء، ابن الجوزي قال هؤلاء يعني، وابن الجوزي عنده أشياء لا يوافق عليها، قال هذا جهل منهم، كيف يمنون على الله بأعمالهم، وواحد منهم قال من أجهلهم، معنى كلامه يعني كلام قريب من هذا، قال هذا من أجهلهم، هذا فعل كل شيء حتى في النهاية لما ترك الزنا بعد اللتي والتي كما يقولون جاء يتوسل بعملي. لكن هذا كلام لا يوافق عليه ابن الجوزي، هو لا شك أنه أخطأ ويعني أذنب فيما فعل، لكن الكلام في إيش؟ في أنه لما اشتد خلاص حتى ما بقي بينه، هو يراود بنت عمي هذه منذ سنين وهو يحبها حبا شديدا، ولما وعطاها المال ولما ما بقي منه إلا أن يجامعها مع شدة الشهوة والرغبة، فلما ذكر بالله في هذا الموقف تذكر. فنحن لا نتكلم عنه، ولم يتوسل بما قبل ذلك، إنما توسل بأنه مع شدة وجموح الرغبة في هذا، مع ذلك آثر مخافة الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة الشديدة التي الشهوة فيها تعمي وتصم، فهو توسل بهذا خاصة، لم يتوسل بما قبله. والظاهر الله أعلم أن هذا نوع من التوبة، فيكون قد جب ما قبله، إنما توسل بأنني إن كنت فعلت هذا من خشيتك ومخافتك، يعني أنه يتوسل إلى الله عز وجل أنه ترك هذا خشية له. فهو قريب ممن صحيح أنه هو الذي دعا، وليس مثل الذي قالت له امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لكنه هو لما تمكن فوصل إلى النتيجة النهائية التي هي قريبة من تلك اللحظة قال تركه خشية لله. وهذا لا يكاد يقوم به شخص إلا يعني وقد نزل في قلبه على الأقل في تلك اللحظة شيء عظيم خشية الله، فهو توسل بهذا. طبعا العلماء تكلموا عن مسألة التوسل بالعمل الصالح من جهة أنه كما قال الله عز وجل قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، أنا هداكم للإيمان، أنت أصلا إذا عملت العمل الصالح فالله غني عنك وعن عملك، فكيف تتوسل إلى الله تقول يا رب أنا عملت هذا من أجلك فاستجب دعائي؟ فبعضهم قال هل هذا خلاف الأولى؟ تكلم العلماء في ذلك وذكره الشراح، والنووي أيضا قال يعني هذا قد يقال إن فيه نوعا من ترك الافتقار المطلق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم بفعلهم فدل على تصويب فعل. وتكلم العلماء في هذا، ومن أجمل ما ذكره بعضهم كلام السكي الكبير الأب، فذكر كلاما طويلا لكن أختصر يعني منه أنه وفيه الرد على ابن الجوزي في كلامه السابق هذا، قال ظهر لي أن الضرورة قد تلجئ إلى تعجيل جزاء بعض الأعمال في الدنيا وأن هذا منه. هذا أول شيء ظهر له، أن هذا أنهم اضطروا، والمضطر أحكامه تختلف عن غيره، فقد يجوز له ما لا يجوز في حال الرخاء، في حال الشدة قد يجوز ما لا يجوز في حال الرخاء، فاضطروا فكأنهم أرادوا أن يتعجلوا شيئا من أجلهم في الدنيا. ثم ظهر له أن الأمر ليس كذلك، وأنه ليس فيه رؤية العمل. هو الإشكال أنك لما تقول أنا يا رب فعلت هذا كأنك ترى أنك محسن وأن لك عملا صالحا معتبرا، وكأنك فيه يعني نوع من الاعتداد بالعمل والاعتداد بالنفس، والأصل في المؤمن أنه يحتقر نفسه وأنه يعني ينظر إلى عمله بعين النقص وكذا، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ فقال ظهر له بعد ذلك أن الحديث ليس فيه رؤية عمل، لأنهم قالوا إن كنت تعلم أني فعلت ذلك، ما قالوا اللهم إني فعلت هذا مخلصا فاستجب لي، لا، قال إن كنت أخلصت، وعلقه هكذا، وهذا يدل على التواضع وعلى، ولهذا قال فلم يعتقد أحد منهم في عمله الإخلاص بل أحال أمره إلى الله، فإذا لم يجزم بالإخلاص مع كونه أحسن أعمال فغيره من باب أولى. فيستفاد منه أنه يعني يصلح في مثل هذا الحال أن يعتقد الإنسان مع تقصيره وكذا ويسيء الظن بها، ومع ذلك يبحث عن أفضل الأعمال الذي يظن ويرجو أنه أخلص، فيفوض أمره إلى الله معلقا ولا يزم، لا يمن على الله بعمله، يعلق الدعاء على علم الله، إن كنت فعلت هذا وإن كنت تعلم أنه كان خالصا لوجهك، فحينئذ يكون إذا دعا راجيا للإجابة خائفا من الرد وليس مانا على الله بعمله. فإن لم يغلب على ظنه إخلاصه طبعا فلا يفعل، والله أعلم. وهو على كل حال نوع من التوسل والافتقار، كأنك تقول يا ربي أنا عبدك وكذا وأنا يعني أتقرب إليك بما استطعت فارحمني إلى غير ذلك، يعني لا ينبغي أصلا طبعا أن يقع في القلب نوع من المن على الله، لأن الله هو الذي وفق لهذا العمل الصالح، والله أعلم. وقد سبق السبكي إلى نحو هذا الكلام مختصرا. طيب، وأيضا من الاستشكالات التي يعني استشكلها بعض العلماء في هذا الحديث، كيف يترك هذا الرجل الذي كان معه الحليب أولاده الصغار يبكون من الجوع طول الليل مع أنه يستطيع أن يطعمه؟ فهذا أيضا مما ذكره ابن الجوزي، وكنا ابن الجوزي كلامه فيه نظر، قال هذا أيضا كأنه قال هذا من الجهل أو كذا، كيف يدع الولدين الأولاد يتضاغون ويقول لا أسقي إلا الأب والأم أولا؟ قال هذا غلط، لأنه إيش ذنب الأولاد يعني يعطيهم وبعدين هؤلاء نائمون. لكن هذا أيضا أجيب عنه بأجوبة أحسنها كما قال الحافظ ابن حجر أنهم كانوا يريدون زيادة على سد الرمق، يعني لا يطلبون أصل الطعام بل يزيد، كما الأطفال أحيانا يتعلقون بالطعام، مع أنه قال هنا من الجوع طبعا، وهذا يعني فيه إشكال، لكن لعله جوع دون جوع، يعني ليس الجوع الشديد الذي مثلا سيهلكون معه أو كذا، فبالتالي يعني فضل هو بر والديه على هذا. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، منها استحباب الدعاء في الكرب، وأن الله عز وجل يفرج الكروبات، والتقرب إلى الله عز وجل بذكر صالح العمل والتوسل به كما تقدم، ومنها فضل الإخلاص في العمل وفضل بر الوالدين وفضل خدمة الوالدين بنفسه، يعني فرق بين البر والخدمة، لأنك ممكن أن تبر والديك وأنت لك خدم وحشم يخدم، لا، هناك فضل خاص في أن تخدمهما بنفسك، وفيه إيثار الوالدين على الولد والأهل، أن تفضل والديك على زوجتك وعلى أولادك، وفيه تحمل المشقة لأجل الوالدين، وفيه فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة، وفيه ترك المعصية، أن ترك المعصية يمحو مقدمات طلبها، وهذه فائدة نفيسة وهي ترد على ابن الجوزي فيما تقدم، فهو إن كان طلب وكذا لكنه في النهاية ترك المعصية لله فغفر له ما سبق، وأن التوبة تجب ما قبلها، هذا في هذا ويؤكد هذا. وفيه جواز الإجارة بالطعام بين المعلوم بين المتآجرين، يعني لا يلزم أن يكون مالا الأجرة، ممكن أن تقول افعل كذا وأعطيك مثلا أطعمك مثلا أو أعطيك كيلو من كذا وكذا مثلا التمر أو الأرز أو غيره. وفضل أداء الأمانة وإثبات الكرامة للصالحين، واستدل به على جواز بيع الفضول، وهذه فائدة عزيزة فقهية. الفضول هو من ليس مالكا ولا مأذونا له بالتصرف، فهذا من أين أخذ هذا؟ من كونه تصرف في الفرق من أرز فزرعه واشترى به بقرا وكذا، فتصرف بغير إذن لمصلحة ذلك الصاحب لصاحب مصلحة المالك. وفيه الإخبار عما جرى الأمم الماضية ليعتبر السامعون، وفيها فوائد أخرى غير ذلك. وبه لي رحمه الله قال باب. وبه لي رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرر ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها، فقال أما الراكب فإنه كافر، وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله، ويقولون تسرق وتقول حسبي الله. هذا الحديث تقدم قريبا في الأبواب المتعلقة بعيسى عليه السلام، فهناك ذكره من أجل عيسى وهنا ذكره من أجل قصة هذا الطفل الصغير، فهو كان من الأمم السابقة ولهذا ذكره هنا. فقد يقال لماذا كرر البخاري هذا الحديث؟ نقول لا، يختلف. هناك ذكره في قصة أن عيسى تكلم في المهد، وهنا أعاده من أجل قصة الطفل الذي تكلم، والحديث نفسه تقدم شرحه يعني وفصلنا فيه الكلام في الجملة. وأما الإسناد فأبو اليمان طبعا هو الحكم بن نافع الحمصي ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديث عن شعيب مناولة. وأما شعيب فهو شعيب ابن أبي حمزة الحمصي أيضا ثقة ثبت عابد متوفى سنة 62 و100، وهو من أشهر الرواة عن الزهري، ويروي أيضا عن أبي الزناد كثيرا كما هنا. وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب في سورة الكنية وكان يكرهه، ثقة فقيه من الخامسة توفي سنة 32 و100. عن عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو الزناد أشهر راوي عن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة ثبت عالم ومقرئ، وهو من سنة مقرئ هذه من عندي يعني ليست في التقريب، وهو من الثالثة توفي سنة 17 و100 بالإسكندرية، روى له الجماعة. وأبو هريرة الدوسي حافظ الصحابة رضي الله عنه توفي سنة 58. وبيلا رحمه الله قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتل العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. هذا الحديث أيضا من أخبار الأمم السابقة، لهذا ذكره هنا. سعيد بن تليد هو سعيد بن عيسى بن تليد منسوب إلى جده الرعين المصري، وهو ثقة فقيه من قدماء العاشرة توفي سنة 19 و200، روى له البخاري والنسائي. وأما ابن وهب فهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاه المصري الثقة الفقيه العابد توفى سنة 97 و100، ولعله من التاسع. أخبرني جرير بن حازم، جرير بن حازم الأزدي البصري هو ثقة وإن كان له بعض الأوهام، عن أيوب السختياني بن أبي تميمة كيسان، وهو من كبار الفقهاء العباد ثقة ثبت حجة من الخامسة، توفي سنة 51 و100، عن محمد بن سيرين الثقة الإمام الذي كان لا يرى رواية بالمعنى، من الثالثة توفي سنة 10 و100، وهو كان مشهورا بالتعبير كما هو معروف، ولكن لا يصح نسبة هذا التعبير المشهور إليه فيما قيل عن أبي هريرة تقدم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف، أي يطوف ويدور، إذا يقال أطفت بالشيء إذا أدمت المرور حوله، بركية، الركية هي البئر مطوية أو غير مطوية، وطي البئر ذكرناه لعلنا فيما تقدم هو أنها يعني تبنى ويجعل لها أشياء تمنعها من الانهدام، فهذه قيل إن الركية هي البئر مطلقا سواء طويت أو لم تطوى، وأما غير المطوية يقال لها جب ويقال لها قليب ولا يقال لها بئر حتى تطوى، وقيل إن الركي البئر قبل أن تطوى، فإذا طويت فهي طوى، يعني اختلف في ذلك، المهم أن المعنى العام لها أنها بئر. ومعروف أن الكلب لا يستطيع أن ينزل فيشرب من البئر لأنه سيسقط فيها، ما يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يأخذ بالدلو، ولهذا قال كاد يقتله العطش، في بعض الروايات أنه كان يلحس الثرى من العطش. إذ رأته بغي، البغي هي المرأة التي تزني، ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وأصله بغى الشيء معناه طلبه، من بغايا بني إسرائيل من زوانيهم، من زوانيهم يعني. فنزعت موقها، رحمت هذا الكلب، يعني الموق هو قيل هو الخف، فارسي معرب، وقيل هو الذي يلبس فوق الخف هو الجرموق، فسقته أي حتى روي وذهب عنه العطش، فغفر لها به بسبب سقيها إياه. وهذا الحديث من أحاديث الرحمة، أمور الرحمة عظيمة جدا، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، حتى الدواب، ولهذا سألوه، وقد جاء في موضع آخر أنه رجل، فقال الحافظ يحتمل تعدد القصة. وهذه بغي يعني مرتكبة لكبيرة من الكبائر، وهي يعني كأنها استمرت عليه زمنا ومع ذلك غفر لها بهذا، فهذا يدل على أن الرحمة حتى للحيوانات فكيف بالبشر، من أعظم الأعمال التي يغفر الله بها للإنسان. ولذلك سألوا وإن لنا في كل يعني في الحيوانات الأجر أو في البهائم الأجر، فقال في كل كبد رطبة أجر صلى الله عليه وسلم، إذن إنسان يعير. وهذا يدل على أن حقوق الحيوان كما يقال سبقت إليها الشرائع، وليست من ابتكار قوانين البشر الوضعية، وإنما أهل الشرائع سبقوا إليها من قديم الزمان. وفي الإسلام وفي السنة وحدها من الأحاديث دل على الرفق بالحيوان، ما لو جمع لكفى وشفى، كم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بأناس يعني أخذوا فرخي الطائر فأنكر عليه، ومر بمن يعني يجيع الجمل ويدئبه، فجاء الجمل حتى اشتكى له ودمع فأنكر عليه، قال لا تتقون الله في هذه البهائم وكذا وأنكر عليه. وفي أحاديث كثيرة ونهى أن يتخذ ما فيه الروح غرضا، يعني لا مثلا يضعون طائر ويتسابقون عليه يرمون، إلى غير ذلك، أشياء كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر أنه دخلت امرأة النار في هرة، وهذا الحديث سقي الكلب إلى آخر، مع أن الكلاب في الأصل ليست من الحيوانات التي يعني يطلب أن تعيش أو كذا، ولكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة لا أمرت بقتله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ثم نسخ ذلك بعد هذا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي، فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم، في بعض النسخ حين اتخذ هذه نساؤهم. عام حج هذا كانت سنة 51، آخر حج حجها معاوية، ومعاوية توفي سنة 60. فتناول قصة هو هي شعر الناصية، والحرسي منصوب إلى الحرس وهو واحد الحراس. قال أين علماؤكم؟ يعني لماذا لم ينكروا هذا المنكر؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه. وقد قيل ربما كان ما يعني أصلا أكثر الصحابة كانوا توفوا في ذلك الوقت. طيب فالذين من التابعين إما لأنهم كانوا يعتقدون أنه مكروه ليس حرام، أو لم يبلغهم النص، أو لأنهم كانوا يخشون من سطوة الأمراء في ذلك الوقت على من يستبد بالإنكار لئلا ينسب لأنه يعترض عليهم، أو لأنه يعني نسوه حتى نسوا النص حتى ذكرهم به معاوية. فكل هذه أعذار يمكن أن يعتذر بها عنهم. المهم أنه أنكر عليهم. أين علماءكم؟ لماذا لم ينكروا عليكم هذا ويعلموكم هذا؟ ما هو؟ هو الوصل، وصل الشعر حرام، بل من أسباب اللعن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والموصولة. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه القصة التي تستعملها النساء لتكفير شعورهن. فقال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم، أي للزينة بوصلها بالشعر حتى يكثرن الشعر تدليسا. فهذا يدل والله أعلم على أنه كان حراما على بني إسرائيل، فلما استعملوه عوقبوا وهلكوا بسببه. طيب هل معقول الأمة كلها تهلك بسبب هذا؟ نعم ممكن، ويمكن أن يقال إنه انضم إلى ذلك معاصي أخرى فعلوها ومنكرات وكذا، فكان هذا من جملتها وكان من أسباب إهلاكهم، يعني اجتمع مع هذا أشياء أخرى من المناهي الله أعلم. وبه إليه رحمه الله. طبعا وفي هذا تفاصيل يعني لا يتسع لها المقام، هل يعني كل شيء يوصل، هل إذا كان يعني من غير الشعر، إذا كان شعر فهذا واضح، وإذا كان غير ذلك مثلا صوف أو كذا، وإذا كان يشبه الشعر أو لا يشبهه، هل هناك فرق إلى آخره. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ما أدري هل الإسناد، نعم عبد الله بن مسلمة هو القعنبي الثقة المشهور، ومالك هو إمام دار الهجرة، وابن شهاب هو الزهري، وحميد بن عبد الرحمن ابن عوف تابعي ثقة أيضا له من الثانية ينظر معاوية معروف أمير المؤمنين. وبيلي رحمه الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله توقعا ورجاء، وقد حقق الله توقعه، فوقع لعمر من ذلك ما شاء الله ولغيره. والإسناد عبد العزيز بن عبد الله هو أبو القاسم المدني الأويسي ثقة من العاشرة، وحدثنا إبراهيم بن سعد ثقة حجة تكلم في بلا قادح توفي سنة 85 و100 عن أبيه، أبوه هو سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو قاضي المدينة تولى قضاء المدينة، ثقة فاضل عابد من الخامسة، ثقة فاضل عابد من الخامسة توفي سنة 25 و100 يعني مع الزهري، وقيل بعدها رواه الجماعة لكنه من الخامسة والزهري من الرابع. وعن أبي عن أبي سلمة، أبو سلمة هو عمه، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، لاحظ الآن كل هؤلاء من آل عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قيل اسمه إسماعيل وقيل عبد الله وقيل يعني اسمه كأنه كله يعرف في هذه الكنية، كأنه في هناك قول أن اسمه كنيته، وهو ثقة فقيه مكثر من الثالثة توفي سنة 94 وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في الثالث منهم، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف مقام. عن أبي هريرة تقدم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي هكذا بالتشديد عن أبي سعيد رضي الله عنه، وليس الناجي هكذا لا الناجي، عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال هل من توبة؟ قال لا، فقتل فجعل يسأل، فقال له رجل إيتي قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناى بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. الله أكبر. هذا طبعا الشاهد في الحديثين السابقين قوله إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم، حديث معاوية واضح هذا. والآخر قوله قد كان فيما مضى من قبلكم من الأمم محدثون، هذا هو الشاهد. وهنا الشاهد أن هذا الرجل كان في بني إسرائيل كما نص عليه، رجل قتل 99 إنسانا، قتل 99 إنسانا، جاء عند مسلم فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فجاء إلى هذا الراهب يعني عابد وليس ولم يكن عالما فسأله، وهذا فيه إشعار أن هذه القصة كانت بعد عيسى، لأن الرهبانية ورهبانية ابتدعوها هذا بعد زمن عيسى، الله أعلم، فظاهر أنه يؤخذ منه أن هذا بعد عيسى. فقال هل له توبة في بعض الروايات، ألي توبة، وفي بعضها فقال ذكر أنه قتل 99 نفسا هل له توبة، فقال لا، فقتله فكمل به 100. قالوا عمل بفتوى لأنه أفتاه أنه آيسه من رحمة الله، فقال له أنت ليس لك توبة، خلاص ليس لي توبة واصل، فقتله. ثم كأنه ندم مرة أخرى بعد ذلك، فجاء في رواية فسأل عن أهل عن أعلم أهل الأرض مرة أخرى فدل على رجل عالم، هذا في رواية لعل عند مسلم، وقال فسأله فقال ومن يحول بينه وبين التوبة، يعني ما في شيء يمنعك من التوبة، وهذا فيه فضل العالم على العابد. فقال له رجل ايت قرية كذا وكذا، هذا رجل عالم، قال له فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء أو أرض سوء. فانطلق حتى إذا كان نصف الطريق أتاه ملك الموت، وجاء في بعض الألفاظ خارج الصحيح أن اسم القرية الصالحة نصرة والأخرى كفرة أو نحو ذلك، ما لم يضبطوها المحققون، لم يضبطوها نصرة أو نصرة وكفرة أو كفرة أو نحو ذلك. فناء بصدره، ناء قيل يعني مال أو نهض مع تثاقل، وصار يميل صدره، وهذا يدل على صدق رغبته في التوبة، الله أكبر، إلى الأرض التي طلبها. فجاء في رواية، وجاء في رواية ما يدل على أن هذا مدرج، ففي بعض الروايات قال قتادة قال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، جاء عند مسلم عند في رواية هشام وهذه عند مسلم لعلها، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، هذه حجتهم، حجة ملائكة الرحمة وحجة ملائكة العذاب، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، هذه حجتهم، قالوا ما عمل، هو كان يريد لكن ما عمل، فأتاه ملك، فعلا فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما يعني حكموه، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو لها، يعني هذا الملك الذي جاء في صورة آدمي قالوا احكم بيننا، قال قيسوا إذا كان أقرب إلى قرية الصالحة فلتقبضه ملائكة الرحمة، وإذا كان أقرب إلى القرية الطالحة فلتقبضه ملائكة ليش العذاب. فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، الله أكبر، انظر إلى الصدق ماذا يفعل، مكان في الأرض يتحول من مكانه لأجل هذا التائب، الله عز وجل يأمر هذه القرية أن تقترب وهذه القرية أن تبتعد، حتى وفي إشارة إلى معنى قوله تعالى إن رحمتي غلبت غضبي، فجعل الله عز وجل قريتين، هذه تتباعد وهذه تتقرب حتى يكون أقرب إلى القرية الصالحة، فقاسوه فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، شبر، ما هو الشبر؟ الشبر بين إصبع الإبهام والوسطى فقط، يعني شيء يسير جدا، لأن الله أوحى إلى هذه أن تتباعد وتقرب بحيث فقط يفضل هذا على هذا ولو بشيء يسير، فوجدوا أقرب إلى هذا فغفر له، في بعض الألفاظ أنه توفقته ملائكة الرحمة، الله أكبر. وهذا الحديث من أعظم أحاديث الرحمة، رجل قتل 100 نفس، والنفس الواحدة معروف من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ومع ذلك 100 نفس ليس نفس واحدة، ومن هذا العابد الأخير الذي ختم به، ومع ذلك لصدق توبته حتى قلب يعني ضميره لا يطاوعه، يسأل هل لي توبة، هل لي توبة، هل لي توبة، حتى لما نزل به الموت صار ينوء بصدره في هذه الحال تحشرج النفس وهو ما زال في شدة غمرات الموت صادق الرغبة في التوبة يفعل ما استطاع منها فغفر الله له، نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل النفس. فإن قيل فهذا إذا كان في الأمم السابقة وهي فيها الآثار والأغلال وكذا، فلن يكون في هذه الأمة من باب أولى. ولهذا هذا الحديث من أقوى الأدلة على أن القاتل له توبة، ولا يدخل في الخلاف في أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأنه حتى لو قيل أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا فهذا ليس من هذا الباب فقط، بل من باب أولى، من باب أولى أنه لا يمكن أن يكون شيء فيه رحمة للأمم السابقة والله أعلم، ولا يكون في هذه الأمة، لأن هذه الأمة هي أمة الرحمة وأمة يعني الأمم السابقة كان عليهم آثار وأغلال، فلا يمكن أن يكون القاتل يغفر له في الأمم السابقة وفي أمتنا لا يغفر له إذا تاب. طيب فإن قيل هنا إشكال، القاتل هو حق البشر لا تسقطه التوبة، فكيف؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه، وهذه فائدة عزيزة جدا، يعني أنه يرجى أن الله عز وجل إذا صدق القاتل التوبة، هو القاتل عليه ثلاثة حقوق: حق لله وهذا يسقط بالتوبة بلا إشكال، وحق لأولياء القتيل، وحق للقتيل. فحق أولياء القتيل القصاص، يسلم نفسه القصاص، وأما حق لأنهم يشفون غيظهم بذلك، أما القتيل ما يستفيد شيء أنه قتل، أن القاتل قتل أو لم يقتل، لهذا يجوز للأولياء أن يعفو عنه. طيب فماذا القتيل يوم القيامة؟ يأتي ويقربه إلى العرش ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، كما جاء في الأحاديث. طيب فكيف نقول إذا صدق التوبة يرجى أن الله عز وجل يتحمل ويرضيه عنه، يعطيه مثلا من الحسنات ومن ما إلى ذلك حتى يرضى، والله عز وجل واسع الكرم والفضل. وكذلك فيه من الفوائد أن الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم، هل يكتبونه طائعا أو عاصيا أو نحو ذلك، وأنهم قد يختصمون أحيانا حتى يقضي الله بينهم. وفيه فائدة عزيزة وهي فضل التحول من الأرض التي يصيب فيها الإنسان المعصية، لأن هذا غالبا يجعله يتذكر أفعاله وربما يفتتن مرة أخرى، فيؤخذ من هذا أن التائب ينبغي له، فائدة عزيزة جدا وهي أعم من التي قبلها، ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها زمن المعصية والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها، يعني أن التائب لا يمكث نفس الأصدقاء ونفس النادي الذي يذهب إليه ونفس الناس ونفس الأشخاص ونفس المكان ونفس يخرج في نفس الأزمنة، لأن هذا يذكره بالمعاصي وقد لا يصبر، فيغير من حياته، يغير الشخصيات التي يقابلها، يغير ربما ينتقل إلى حي آخر، يبتعد عن أصدقاء السوء، يغير جواله، يلغي الرقم القديم ويأتي برقم جديد، يتخلص مثلا إذا عنده ثياب كانت تذكره بالمعاصي يتركها، إذا كان عنده أجهزة تذكره يتركها، وهكذا يغير، فهذا يعينه على الثبات على التوبة بإذن الله. وفيه أن التوبة كما سبق تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب. وفيه استدل به على أن من بني آدم من قد يصلح للحكم بين الملائكة لأنهم ظنوه آدميا. وفيه أن حج لمن أجاز التحكيم، وأن من رضي الفريقان بتحكيمه فحكمه جائز. التحكيم معروف أن يحكم شخصا ليس قاضيا، فهذا فيه شيء من إشارة يعني إلى هذا، لأن الملائكة حكموا شخصا. وفيه أن الحاكم إذا تعارضت عنده الأحوال وتعددت البينات أن يستدل بالقرائن على الترجيح، لأن هذا الحكم الذي حكم بينهم حكم بقرينة، هل هو أقرب إلى هذا أو أقرب إلى هذا. وبه إليه رحمه الله، طبعا إسناد ما أدري ذكرناه ولا، قال نعم علي بن عبد الله، نعم الإسناد عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي تقدم قريبا، إبراهيم بن سعد وأبوه وأبو سلمة كل هؤلاء تقدموا. طيب ولكن نحن كنا عفوا محمد بن بشار هو بندق من العاشرة متوفى سنة 252 ثقة، وهو من مشايخ التسعة لأصحاب الكتب الستة بلا واسطة، حدثنا محمد بن عدي، هذا منسوب إلى جده، اسمه محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وهو ثقة من التاسع. وشعبة أبو بسطام أمير المؤمنين مر معنا مرارا، وقتادة كذلك من دعامة السدوسي من رؤوس الطبقة الرابعة، ثقة الثبت الحافظ لإمام المفسرين الأكمة، عن أبي الصديق الناجي. أبو الصديق الناجي هذه نسبة قبلية وليست الناجي من النجاح، لا أن ليست يعني بوصفا وإنما هو نسبة. هذا ثقة من الثالثة، توفي سنة 108 رواه الجماعة، وهو من الرواة المعروفين عن أبي سعيد الخدري. وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الخدري الأنصاري، وهو من المكثرين السبعة، توفى سنة 64 وقيل 74 رواه له الجماعة. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وبينما رجل في غنمه إذ عدى الذئب فذهب بها منها بشاة فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله سبحان الله ذئب يتكلم قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ما هما ثم. الشاهد في هذا الحديث أن هذا أن هذه أتين القصتين كانت في الأمم السابقة. فقوله هنا القصة الأولى ركبها رجل بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها قالت إن لم نخلق بهذا لهذا، يعني البقر لم يخلق للركوب بل للحرث تشق الأرض، وهذا ليس على سبيل الحصر فهي تؤكل ويؤخذ من حليبها وما إلى ذلك، لكن كأن هذا من أجل الأعمال يعني التي يستفاد منها في غير الذبح وكذا الذي يشارك فيها غيره في الحرث شق الأرض وكذا. فقالوا سبحان الله بقرة تكلم، جاء في رواية تعجبا وفزعا أو نحو ذلك، يعني أنهم كأنهم يعني هالهم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ليسا حاضرين، لكن قاله ثقة في أنهما لا يتوقفان في شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم مناقبهما، وما أعظم مناقبهما الكثيرة، لكن هذا من مناقبهما العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يثق ثقة مطلقة في إيمانهم. وقد أبدأ الحافظ بن حجر احتمالا آخر أنه أخبرهما بذلك من قبل، وأنا أرى أن هذا الاحتمال بعيد يعني بل يكاد يكون ساقطا، فصدقاه يعني، فهو يقول أنا أؤمن وأبو بكر عمر لما أخبرتهما صدقان، لكن الراوي لماذا قال وما هما ثم يبين هذا ليسا حاضرين. والقصة الأخرى إذ عدى الذئب أي من العدوان، يعني قال هذا استنقذتها مني، يعني أنت الآن هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. طبعا يوم السبع وضبطت أيضا يوم السبع، وفيه أقوال كثيرة جدا لا نستطيع أن نبسطها، هي طويلة، لكن يعني خلاصتها قيل إنه السبع يهجم فيخاف الناس ويذهبون ويتركون الغنم لا راعي لها غير الذئب، فيأكل منها ما شاء مثلا بعد ما يبقى بعد السبع، أو أن السبع يهجم على الراعي فينفرد الذئب يأخذ بعض الغنم، يقول لا راعي لها غير، وقيل تحصل فتنة يعني وكذا، فيذهب الناس ويتركون الأغنام وكذا فالذئاب تأخذ منها، وقيل غير ذلك. فتعجبوا أيضا من كون الذئب يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ثقة بإيمانهما رضي الله عنهما، وجمعنا وإياكم بنبينا وبهما في فردوس جنته. علي بن عبد الله هو ابن المديني إمام العلل، توفي سنة 34 و200 من العاشرة. حدثنا سفيان، دائما إذا وجدت علي عن سفيان علي بن المديني معناه أنه سفيان بن عيينة لأنه مختص به، وتوفى سنة 198 من رؤوس الطبقة الثامنة، وهو ثقة الثبت الحافظ الإمام الفقيه، أبو الزناد تقدم عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة، كل هؤلاء تقدم. أبي لي رحمه الله قال وحدثنا علي، في بعض الروايات والنسخ حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، نفس الحديث نفس الإسناد لكن يختلف في مسعر. فهنا سفيان له إسنادان، الأول عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة، والثاني عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة. والأعرج عن أبي سلمة من باب رواية الأقران، وإن كان أبو سلمة أكبر من الأعرج، وقال حافظ بن حجر وكذلك سفيان ومسعر، وإن كان مسعر يعني أكبر من سفيان لكن يشتركان قال في عدد من المشايخ، وهذا ما يسمى برواية الأقران معروف في علم المصطلح. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن مامر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية، قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. هذه قصة أيضا عجيبة يعني جرت في الأمم السابقة. ففيه أن هذا الرجل اشترى من هذا الرجل أرضا فإذا فيها ذهب، فقال المشتري من أمانته قال خذ هذا الذهب، أنا اشتريت الأرض فقط، وقال الآخر بل أنا بعتك الأرض بما فيها. سبحان الله عجيب، كل يتدافعان الذهب، هذا يقول خذ الذهب جرة من ذهب يعني مبلغ لا يعني عظيم جدا، هذا يقول خذه، هذا يقول لا خذه خذه خذه. فتحاكما، ليس لا يتحاكمان لأن كل واحد يريده كما نحن نفعل، لا كل واحد لا يريده. فتحاكما إلى رجل، وقد جاء في بعض الروايات التي يعني أو يعني شيء أقرب للإسرائيليات أنه داود، أنهما تحاكما إلى داود عليه السلام، وقيل بل بعض قضاة ذي القرنين، وكل منهما قد لا يثبت يعني. وصنيع البخاري يقتضي الأول لأنه أورده في ذكر بني إسرائيل أو لأنهما من الأمم السابقة عموما. والعقار هو الأرض وما يتصل بها، ويقال لغير هذا أيضا، والمقصود به هنا الدار الأرض يعني التي فيها ما فيها مثلا دار وأرض وكذا. فلما اختصما في هذا، طبعا بعض العلماء قال هذا في شرعهم وإلا في شرعنا نحن، إن كان من دفن الجاهلية فهو ركاز، وإن كان من أموال المسلمين فهو لقطة. طيب الركاز يكون لمن؟ يعني ذكر أن فيه خلافا، بعضهم يقول للبائع والمشتري، هذا بالنسبة لشريعتنا نحن، أما هم فورعا وتقوى كل واحد يدفعه للآخر، يقول لا أريده لا أريده. وفيه مسألة التحكيم أيضا السابقة، وقيل إنه كان قاضيا منصوبا جاء في بعض الروايات، لكن هذا في روايات التي يعني ليست عمدة في هذا، والتحكيم يأتينا في موضع آخر إن شاء الله. ألكما ولد يعني جنس الأولاد، لأن كلمة ولد كانها تطلق على من ما لك من الولد، يعني معناها أي. فواحد قال له غلام والآخر جاري فأصلح بينهما، الله أعلم أن هذا ليس حكما بل أصلح بينهما، فقال زوجوا هذا هذه وأنفقوا على أنفسهما منه. وقع في مسلم على أنفسكما، لكن رواية البخاري أوضح معنا على الولدين هذين، زوجوا هذا هذا وأنفق عليه وتصدق، فيكون الإشكال قد انحل في هذا. طيب، وأما الإسناد فإسحاق بن نصر هو إسحاق، هذا منسوب إلى جده، فهو إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر سعدي المروزي، وقيل البخاري لعله صدوق. أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير من التاسعة توفي سنة 1100، عن معمر هو ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة توفي سنة 450، عن همام ثقة همام بن منبه بن كامل الصنعاني من الرابعة توفي سنة 32، هو أخو وهب بن منبه، عن أبي همام، عن أبي هريرة تقدم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، ولا تقل تقدموا، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه الطاعون. الشاهد في هذا الحديث قوله أنه رجس، والمعروف في الروايات الأخرى رجز عذاب، أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو قال على من كان قبلكم، وإذا وقع بأرض فلا يجوز الخروج منها لأجل الفرار، أما لغيره يجوز، فلا تخرجوا فرارا منه. وأيضا لا يدخل عليه الإنسان الذي هو خارج هذا البلد، وهذا الحجر الصحي أصله في السنة موجود. وأما قوله لا يخرجكم إلا فرارا منه، فهذه الرواية فيها إشكال وتوجيهات وكلام للعلماء، لكن الرواية الأصح والمعروفة ما تقدم، وهو فلا تخرجوا فرارا منه. وعبد العزيز هو الويسي تقدم، ثقة من العاشرة، حدثني مالك إمام دار الهجرة عن محمد بن المنكدر التيمي، هذا يعني من ثقات وأفاضل التابعين، وهو من الرواة المشهورين عن جابر، وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، هذا اسمه، ولعل الأصحاب أن يقال هنا كلاهما عن عامر، لأنهما اثنان، الله أعلم. هنا قلنا أبو النضر هذا اسمه سالم بن أبي أمية التيمي المدني، ثقة يرسل من الخامسة، وعامر بن سعد بن أبي وقاص هذا من الثقة، من ثقات أولاد سعد رضي الله عنه، عن سعد أبي، وهو سعد بن مالك ابن وهيب أو وهيب، وهو أخو وهب جد النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن مالك اللي هو أبو وقاص اسمه مالك ابن وهيب، فهو يشبه اسم أبي سعيد الخدري الذي تقدم معنا، لكن يختلفان في الجد، وهذا مهاجري وهذا أنصاري. وأسامة بن زيد معروف أيضا ابن حارثة الكلبي، توفي سنة 54، هذا الذي الحب ابن الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. هذا هو نفس المعنى العام، فهو عذاب يبعثه الله على من يشاء، لكن بدأ في الأمم السابقة كما تقدم، جعله الله رحمة للمؤمنين، لأنه إن قتله فهو شهيد مثل مطعون، وإذا لم يصيبه شيء وصبر واحتسب فيكون له إيش؟ مثل أجر الشهيد، إن قتله فهو شهيد أصلا، له الشهيد حكما، وإن لم يقتله لكنه صبر واحتسب وبقي وامتثل الأمر الشرعي فله مثل أجر الشهيد. وموسى بن إسماعيل وأبو سلمة التبوذكي ثقة ثبت من التسعة، وداود بن أبي الفرات، داود بن أبي الفرات الكندي المروزي ثقة من الثامنة، وعبد الله بن بريدة بن الحصيب هذا معروف ابن الصحابي المروزي، ويحيى بن يعمر هذا تابع مخضرم مشهور، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقال ومن يكلم، وفي بعض النسخ الروايات فقالوا، وهذا هو المعروف، ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا هو الشاهد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الشاهد هو قوله من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والشفاعة في الحدود لا تجوز إذا بلغت السلطان، لا بد أن يقيمها، بل جاء في الحديث الذي في السنن أن من فعل هذا فقد ضاد الله في حكمه. وقتيبة بن سعيد هو ثقة من العاشرة، ثقة ثبت والليث الإمام، وابن شهاب تقدم، وعروة بن الزبير ثقة فقيه من الثالثة، وعائشة تقدمت. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة الهلالي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ في بعض المسخرات آية، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجه الكراهية، وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هذا هو الشاهد، أن الاختلاف أدى إلى الهلاك في الأمم السابقة، فحذرنا من ذلك. اختلاف القراءات كله حق وكله من عند الله عز وجل، والقرآن أنزل على 7 أحرف. فآدم هو آدم بن أبي إياس العسقلاني ثقة الفاضل، وشعبة تقدم، وعبد الملك بن ميسرة، عبد الملك بن ميسرة الهلالي هو الكوفي ثقة من الرابعة أولى الجماعة، والنزال بن سبرة الهلالي أيضا ثقة من الثانية، وقيل له صحبة عن ابن مسعود متوفى سنة 32 الصحابي الفاضل العالم. وبيلي رحمه الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الحديث يحكي نبيا من الأنبياء، اختلف فيه، فقيل إنه يحكي نبيا سابقا، على هذا فقيل هو نوح عليه السلام، جاء في بعض الروايات ما يشبه هذا وليس صريحا يعني، فلم يذكر من هو صريحا. وقيل إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه، وأنه هذا حصل له فيما سبق، وضعف هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالأقرب أنه نبي من الأنبياء من المتقدمين غير معين، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول ها ولها. وكأن البخاري رحمه الله كونه يريده هنا يدل على أنه فهم هذا، أنه ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان هناك شاهد لإدخاله في قصص المتقدمين، فكونه أدخله في هذا يدل على أن البخاري وهو من هو في فهم الحديث فهم أن هذا يتعلق بنبي سابق، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نفسه أنه يقصد هذا. وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد لما شج وجهه وجرى الدم منه، فاستحضر في تلك الحالة، هذا يحتمل هذا أنه استحضر في تلك الحالة قصة ذلك النبي، فذكر قصته لأصحابه تطيبا لقلوبهم، يحتمل هذا. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى منه نحوه ذلك. طيب هل الكفار يستغفر لهم؟ الظاهر والله أعلم أنه استغفر لهم فيما يتعلق بحقه هو، كأنه يقول أنا عفوت عن حقي فاعفوا عنهم يا رب فيما فعلوا بي، ثم إنهم أحياء لم يموتوا، أما إذا مات الكافر على كفره بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم هذا لا يجوز أن يستغفر له. وبإليه رحمه طبعا الإسناد حدثنا عمر بن حفص ابن غياث، عمر بن حفص ابن غياث وهو ثقة ربما وهم من العاشرة، توفى سنة 22 و200، وأبو حفص بن غياث ثقة من أوثق الناس في الأعمش، ولكن ساء حفظه قليلا لما تولى القضاء، ولكن طبعا البخاري اختار من أحاديث هؤلاء ما لا ينكر عليه. الأعمش سليمان بن مهران الثقة الحافظ المقرئ الورع، توفى سنة 47 أو 48 و100. حدثني شقيق بن سلم أبو وائل الكاهل أيضا أسدي مثل الأعمش، ذاك مولاهم وهذا ما أدري، لكنه توفي سنة 83 على الأصح. قال عبد الله بن مسعود تقدم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رأسه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت لغتان، فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، وفي بعض الضبط ذروني، سيأتي هذا إن شاء الله في يوم عاصف. ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه برحمته. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت عقبة بن عبد الغافر قال سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكره من رواياته، لهذا أفضل أن نكمل جميع رواياته به إليه رحمه الله، يعني بعد، لكنه لم يذكرها متوالية. لما رغسه الله مالا معناه كثر ماله، هذا هو معناه كثر ماله. وقوله في يوم راح، أو هنا قال رغسه الله فقال لبنيه لما حضر إلى ما حضره الموت أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، فأنا أريد منكم خدمة، معنى أن تبروني بها. ما هي؟ أنا لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، وقد سبق أنه كان نباشا للقبور والعياذ بالله، فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني ذروني ذروني، ضبطت بأوجه كثيرة، أذروني أذروني، وبعضه حتى خطئ، يعني حتى استدرك فيها الحافظ ابن حجر نفسه، فلذلك لا نطيل بهذا. في يوم عاصف أي شديد الرياح، ففعلوا هذا، وسيأتي في روايات أخرى هنا في هذا الباب أشياء توضح هذا. ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك، وهذه قاعدة كما قلنا، قال مخافتك، فتلقاه برحمته، وهذا فيه عظيم فضل الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية، وسيأتي توضيح هذه القصة بالروايات الأخرى. والمتابعة هذه فيها بيان سماع قتادة من عقبة، لأن قتادة موصوف بالتدليس، لكن شعبة بين في روايته أنه سمع هذا الحديث، وعقبة بن عبد الغفر أيضا سمع من أبي سعيد. والإسناد أبو الوليد هو الطيالسي ثقة ثبت، هذا متوفى سنة 27 و200 من التاسعة. حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الثقة الثبت أيضا متوفى سنة 74 و100 عن قتادة تقدم. عقبة بن عبد الغافر، عقبة بن عبد الغافر هذا الراوي عن أبي سعيد هنا هو ثقة من الرابعة، قديم الموت، وفي سنة 83 يعني مع أبي وائل، لكنه هو أصلا أصغر منه لكن تقدمت وفاته، روى له البخاري ومسلم والنسائي. وأبو سعيد تقدم وبه إليه رحمه الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش أنه قال قال عقبة لحذيفة لا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت يقول إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا أشعلوا وأوقدوا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فطحنوها فذروني، كذا ضبط هنا، في اليم في يوم في البحر يعني في يوم حار، وبعض والحافظ ضبطه حار بالتخفيف، لكن لعل الأصح حار أو راح كما ضبطه يعني القصلاني وغيره واستدرك على الحافظ في هذا، أو قال راح، وهذه الرواية المحفوظة راح يعني شديد الرياح. فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال خشيتك، فغفر له. قال عقبة أنا سمعته يقول، يعني سمعته هو يذكر هذا الحديث، وهذا الحديث تقدم معنا وهو بمعنى الحديث المتقدم. مسدد هو ابن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي ثقة حافظ، يقال إنه أول من جمع المسند بالبصرة، توفي سنة 22 و200 لعله 26. وأبو عوانة تقدم، وعبد الملك بن عمير الفرسي القبطي أيضا تقدم معنا، اللخمي، وهو يعني من رجال الشيخين، وإن تكلم فيه بعض الأئمة كأحمد. عن ربعي بن وعمر جدا طال عمره، عن ربعي بن حراش تقدم لنا هذا المخضرم الصادق هذا مشهور بالصدق. وعقبة ابن عمرو أبو مسعود البدري، وحذيفة بن اليمان توفي سنة 34 أيضا رضي الله عنه. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال فلقي الله فتجاوز عنه. نعم، الجزاء من جنس العمل، وتقدمت هذه القصة تفصيل أكثر. عبد العزيز بن عبد الله الويسي تقدم، إبراهيم بن سعد وابن شهاب تقدم، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ثقة فقيه ثبت فقيه من الثالثة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة الهذلي هو حفيد أخي عبد الله بن مسعود عن أبي هريرة وبه إليه رحمه الله قال حدثني وفي بعض النسخ والروايات حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجل يصرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبني إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح والله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا رب خشيتك فغفر له وقال غيره مخافتك يا رب يعني في بعض الروايات قيل هو عبد الرزاق مخافتك مخافت خشيتك متقارب يا رب وهي نفس القصة ولكن فيها لئن قدر الله علي وهذه اللفظة استشكلها بعض قالوا كأنه شك في القدرة والشك في القدرة الإلهية كفر فكيف وذكروا أقوال كثيرة أظهرها كما قال حافظ بن حجر أنه قال هذا في حال غلبة الخوف عليه ودهشته حتى كأنه ذهب بعقله لما يقول ولم يقله قاصدا لحقيقة الشك يعني بل كان في حالة يعذر فيها كالغافل والذاهل والناس الذي لا يؤاخذ بما صدر منه هذا هو أصح الأقوال في هذا والله أعلم. فهذا قاله لشدة الخوف وقال بعض العلماء قد يغلطوا كابن قتيبة قد يغلطوا في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك لأنه في بعض التفاصيل. طيب والإسناد عبد الله بن محمد والمسندي ثقة حافظ جمع المسند متوفى سنة 24 و200 إما 26 و200 ست الآن من العاشرة. حدثنا هشام هشام هو هشام بن محمد الصنعاني ثقة من التاسع أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة كلهم تقدم وبه إليه رحمه الله قال حدثني وفي بعض النسخ والروايات حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذا حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش ومن خشاش من خشاش مثلث خشاش الأرض يعني من حشراتها وما إلى ذلك. هذا الحديث امرأة جاء في بعض الروايات أنها حميرية وفي بعض الروايات أنها من بني إسرائيل وهذا هو الشاهد وفي هرة سجنتها وجاء في بعض الروايات التي صححها بعض العلم أنها تنهش قبلها ودبرها في العذاب في النار هناك في أو في العذاب سجنتها حتى ماتت هذا لا يجوز ولهذا لا هي أطعمتها وسقتها وهذا في يعني بعضهم أخذ منه أنه إذا كانت أطعمتها وسقتها لجاز ذلك لكن حبستها لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي حتى تركتها حتى تأكل هي يعني رزقها وما قدر الله لها فعذبها الله بها في هرة هذا يدل على خطورة المعاصي وعلى خطورة القسوة كما أن الرحمة سبب للرحمة فالقسوة سبب للعذاب حتى على الحيوانات. وعبد الله بن محمد بن أسماء ثقة جليل من العاشرة وعمه جويرية بن أسماء هذا قلنا اسمه واسم أبيه يشبه النساء وهو رجل وهو صدوق وقيل ثقة من السابعة ونافع وابن عمر تقدما وهذا إسناد رباعي المصنف رحمه الله وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير أنه قال حدثنا منصور عن ربيع بن حراش أنه قال حدثنا أبو مسعود عقبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا إذا من كلام النبوة يعني المتناقل عن الأنبياء السابقين وما زال موجودا في الناس مما اتفق عليه الأنبياء وندبوا إليه فهو أمر اتفقت عليه العقول وفي عند أبي داود وغيره النبوة الأولى التي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فيها أوجه كثيرة قيل إنه أمر بمعنى الخبر يعني من لم يستحي صنع ما شاء وقيل إنه ضابط للأشياء انظر فيها فإن كان يستحي منه فاتركه إن كان لا يستحي منه فعله وقيل إن لم تستحي من الله فلا تبالي بالخلق يعني انظر الشيء إذا كان يحبه الله ولا يستحي منه فافعله ولا تعبأ بالناس إذا لاموك وقيل غير ذلك معاني كثيرة ذكرت في هذا وقيل إنه للتهديد أي اصنع ما شئت فإن الله يجزيك. والإسناد أحمد بن يونس منسوب إلى جدي أحمد بن عبد الله بن يونس كان أحمد يقول عنه أخرج إلى أحمد بن يونس إنه شيخ الإسلام متوفى سنة 27 و200 عن زهير هو زهير بن معاوية أبو خيثمة الكبير متوفى سنة 72 73 ومئات من الثقات المعروفين. حدثنا منصور هو ابن المعتمر ثقة ثبت، كان لا يدلس، توفى سنة من الخامسة، توفى سنة وهو عابد ومشهور أبو عتاب السلمي، متوفى سنة 32 و100. ربعي بن حراش وأبو مسعود تقدم وبه إليه رحمه الله، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور أنه قال سمعت ربعي بن حراش حدث عن أبي مسعود أنه قال نعم هذا هو الإسناد. آدم هو ابن أبي ياس تقدم، وشعبة ومنصور ذكرنا، وربعي بن حراش وأبو مسعود. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال أخبرني سالم أن ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. جر ظاهر الأحاديث خلافا لكثير من الفقهاء أن جر الإزار ما أسفل الإزار من الكعبين فهو في النار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، سواء كان بخيلاء أو بغير خيلاء، فإن كان بخيلاء صار من أكبر وأكبر، كلاهما من الكبائر لكن يصير أكبر. والأحاديث في هذا يعني لعلنا نفصلها في موضع آخر. فهذا رجل من الأمم السابقة، هذا هو الشاهد، يجر إزاره من الخيلاء معجبا ببرديه كما جاء في بعض الروايات فخسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. و نعم بشر بن محمد هو المروزي، وعبد الله هو أخبرنا عبيد الله، هذا تصحيف عبد الله صوابه وهو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد الأيلي ثقة منه والتقدم لعله، وعن الزهري سالم هو ابن عبد الله بن عمر ثقة يعني فاضل كان يشبه بأبيه، متوفى سنة 400. عن ابن عمر تقدم وبه إليه رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثني ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد كل أمة، هكذا في هذا، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، في بعض النسخ أو الروايات كل أمة، بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا، وفي بعض الروايات والنسخ فيه فغدا لليهود وبعد غد للنصارى على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم يغسل رأسه وجسده. هذا الحديث نحن الآخرون السابقون أي نحن آخر أمة في الدنيا ونحن السابقون يوم القيامة بما منحنا الله عز وجل من الفضائل والكمال، بيد أي غير كل أمة أوتوا الكتاب، يعني الأمم كلها أوتيت كتبها قبلنا، نحن جئنا بعدهم ولكن فضلناهم، فنحن أوتينا القرآن من بعدهم، وهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم معين وهو أفضل الأيام يوم الجمعة، لكن اليهود والنصارى اختلفوا فيه فأضلوا عنه وهديت إليه هذه الأمة، فغدا الذي هو يوم السبت لليهود وبعد غد الأحد للنصارى يعظمونه، ونحن هدينا إلى هذا اليوم الذي هو أصلا هو أعظم يوم لأنه فيه تقوم الساعة وفيه يعني خلق آدم وفيه وفيه فضائل كبيرة. ولهذا بهذه المناسبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان في يوم جمعة فذكر أنه على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم، وهو يعني على الأقل لا يأتي يوم الجمعة إلا وقد اغتسل، يغسل رأسه وجسده. والإسناد موسى بن إسماعيل تقدم، وهيب هو وهيب بن خالد الثقة من رجال الشيخين. حدثنا ابن طاوس هو عبد الله بن طاوس ثقة فاضل، هذا متوفى سنة 32 و100 مع منصور. عن أبيه طاوس بن كيسان اليماني أيضا الثقة التابعي الشهير، توفي سنة هو من الثالثة له. عن أبي هريرة تقدم وبه إليه رحمه الله قال، وهذا الحديث الأخير، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أنه قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها، قلنا سنة 51 وتوفي سنة 60، لكن آخر لأنه كان مستقرا بدمشق، فخطبنا فأخرج كبة من شعر، الكبة من شعر يعني سبق في الرواية الأخرى قصة من شعر، فقال ما كنت أرى أظن أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، هذا هو الشاهد لأمم السابقة. وأيضا الآتي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصالة في الشعر، هذا الذي تفعله النساء بالزينة. تابعه غندر وهو محمد بن جعفر ربيب شعبة ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في غفلة عن شعبة عن زوج أمه شعبة بن حجاج أبو بسطام، وآدم هو ابن أبي إياس تقدم، وشعبة تقدم، وعمر بن مرة هو الجمل الكوفي وهو ثقة عابد لا يدلس من الخامسة، توفي سنة 18 و100 وقيل قبلها روى له الجماعة. سعيد بن مسيب ومعاوية تقدم، والحديث كله تقدم، وبهذا نكون قد وصلنا بفضل الله وتوفيقه إلى نهاية هذا الكتاب العظيم، كتاب أحاديث الأنبياء، الذي اشتمل كما قال الحافظ هنا على أكثر من 209 من الأحاديث، فيها معلق وفيها غير معلق، وهذا من فضل الله عز وجل وتوفيقه، وإن شاء الله نعلن موعد الاختبار إن شاء الله قريبا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان في شرحه التعليق عليه، وإن شاء الله نواصل في دورة قادمة، وفي هذه الليلة المباركة ليلة الاثنين في هذا الشهر العاشر غدا الاثنين العاشر من رجب من سنة 45 400 ألف، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في فردوس جنته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.